صباح الخير. عاملين ايه؟ عساكم بخير. خير حال. عساكم في احسن احوال. اخباركم ايه؟ كله تمام؟ رب تكونوا بخير. انا طلعت حسب الاتفاق. ازيك يا استاذ ياسر؟ وعليكم السلام. استاذنتكم الاول عشان قبل ما اطلع عشان الموضوع النهارده موضوع حلو، موضوع يهم ناس كتير. دواء الضغط ودواء الكوليسترول من الحاجات اللي بتهم الناس، وبيهمهم قوي ان هو يعرف يقرا الذكاء الصادق عامل ايه، بيعرف يقرا تحليل الدهون بتاعه عشان يعرف اذا كان الاء. احنا ندعي الالاء يا جماعه عشان هي كلت غلط يا قلبي واتبهدلت. كلت غلط واتبهدلت، كلت سوشي وكلت لحمه وكلت كذا حاجه، فاذا كان شوارب بس انا متلازمه تريد. النظام ينفع معاها طبعا. ياسر انت بعت لي على الماسنجر. ياسر انت مش معايا على البث. ازيك يا رماح؟ اشكرك يا حبيبتي. اخباركم ايه؟ ازيك يا ولاء؟ نور شادي اخباركم ايه؟ بصوا انا ازيك يا هلا ياسر؟ اكتب ياسر هنا، ياسر على الكومنتس. انت بتكتب ليه في المسجز؟ اما المسجز انا بشوفها لوحدي هنا دلوقتي، هي بيظهر نوتيفيكيشن كده يقول ياسر انا مشيت على نظام وتحسنت وبتاع. اكتب يا حبيبي هنا، خلي اصحابك يشوفوك ويسقفوا لك كده. ازيك يا ايوب عامل ايه؟ ازيك اميره فاروق؟ ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ اخباركم ايه؟ الموبايل فوق باين كاميرا. لا ده الموبايل اسكت يا بابا، اسكت بقى يا حبيبي، ما تبعتش تاني عشان ما عملكش بلوك دلوقتي. ده الموبايل التاني اللي هو عليه اليوتيوب. بس فاهم قصدي؟ بس خلاص. النهارده جالي مريضه. المريضه دي في اول السبعينات، كويس؟ ففي كلمه عجبتني قوي قالتها النهارده، بتقولي انا رقبتي تعبانه جدا والدكاتره كلهم نصحوني اني البس رقبه. يعني انطباعك انت ايه وانت لابس رقبة؟ يعني حضرتك دلوقتي انت مثلا يعني اشتكيت من ألم في رقبتك. شكرا يا إيري عزيز، شكرا من مصر. شكرا يا حبيبتي، شكرا يا سهاب. هقولك كورتيزون. هو الكورتيزون انا احبه في كل حاجة، بس الكورتيزون في الكتف ليه؟ ما تخليك بره، انا الكتف بتاعك هظبطهولك. يعني كتف حضرتك يعني ده سهل. بس انا موضوع البس رقبه والبس حزام والبس ني سبورت. شكرا يا احمد حبيبي، شكرا. هذا بس مباشر. اميره فاروق بتسال ازيك يا غنيمه؟ استاذه غنيمه ازيك؟ خلاص عرفنا بقى ان انت غنيمه. خلاص خالد بسطامي، انا بسلم على الرجاله بس اهو. عبد الرحمن نيازي، رجاله بس اهو. اللي اشك ان هو خلود بتسلم مش هرد عليه. خلود بتسلم عليا. الصورة حلوة هنا، الصورة حلوة عندكم في اليوتيوب. أنا استخرت قبل ما أطلع اللايف عشان الدنيا تبقى متيسرة. الصورة كويسة على اليوتيوب ولا شغل الفايف جي؟ عشان أنا دلوقتي الاتنين مغيمة. لا أنت عندك مية بيضة، أنا كويس. أنا الصورة مش واضحة. بوسي. طب هعمل حركة، لو عملت نتيجة تقولوا لي. خلاص هعمل حركة. اشغل ال 5G كده. بص يا ابني ما فيش ثقه مش حلوه. طب كده ها كده على اليوتيوب ها كده كويس. علاء خطاب اسكت يا علاء. طب دلوقتي انا دلوقتي ما عملتش حاجه. الصوره مش حلوه برضو برضو مش حلوه كده كويس بقت كويسه. نورت نورت. ال 5G اقوى من صلاح. جرب ال 5G بخمس اضعاف سرعه صلاح. احنا ندعي ندعي اكل باكل التونه باستمرار. في مشكله انت يا سمر قولي لنا قولي لنا. خلي عليكم السلام. نصائح موجوده في الطبخ. ايه اللي جايبك هنا حضرتك؟ ده عزم مبخ؟ لا حضرتك ده مش عزم مبخ. طب انا بس انا جاي اقوم بالواجب. قوم يا باشا بالواجب. اتفضل سعادتك اتفضل اتفضل سعادتك. انزيمات بنكرياس. فالاء الاء كلت سوشي وستيك وايس كريم ده في نفس اليوم لانها بتفرح بشبابها بتفرح بشبابها. وانا مش ضد ان اي انسان يفرح بشبابه خالص ولا انه يمتع نفسه نهائي ولا انه يكون لي واحد احمد حامد يقول لي وشك حلو علينا المايه جت. بص شفت شفت شفت انا وشي حلو ازاي. اه قوم بقى اتوضى وسيب اللايف. فكلت سوشي وكلت ستيك وكلت مع ان انا قايل اللحمه فيها مشكله ماشي. جويري جوري جويري جوري جوري فبالليل وشها ورم بقى وشها ورم وجسمها طلع حبات ساخنه. الاء بقى كام سنه؟ 22 سنه حبات ساخنه 22 سنه بتفقى 21 سنة اعتقد مش فاكر يعني الرقم بالظبط. بس دي اللي سألتني قبل كده على اللسان وعلى الطحال. شكرا يا مجدي اشكرك اشكرك اشكرك. المهم مصدر اللحمة مش عارف انا مش فاتح تيك توك بطلت اطلع تيك توك ده. ربنا يخليك للناس الغلابة. طلعوا كتير قوي يا صلاح طلعوا كتير قوي يا صلاح طلعوا كتير قوي. طبعا يا بابا هي اتبهدلت وطبعا دلوقتي هي صايمه وبتاكل رز ابيض وبتاكل بطاطس مهروسه. الدار 319 استاذه هند بتقول الكوليسترول الدار 319 والتوتال كوليسترول 389. ايه راي حضرتك وملتزمه؟ ده كويس قوي طالما الدار عالي. ما انا هقول لحضرتك ماشي استاذه ميرفت. استاذه ميرفت بتقولي إضاءة عكسة على وش حضرتك على الكاميرا. طب هعمل إيه؟ هعمل إيه؟ هعمل كده كده حلو أعتقد كده بقى مفيش أحلى من كده. مفيش إضاءة أهو أهو أهو كده حلوة. ميرفت كده ميرفت الإضاءة العكسة على وش حضرتي. الإضاءة كده مش من على وش حضرتي ولا لأ؟ بص بص بص واحد بيقول لي انا عندي اربع غضاريف اربع ام جودي ام جودي اربع غضاريف وكنت بلبس رقبه بعد انتباه للنظام بفضل حضرتك ثم بفضل حضرتك قلعتها. وزي الفل كنت مستحيل وانا بعدي الشارع اعرف ابص الناحيه التانيه. كنت بلف جسمي كله دلوقتي اللهم بارك. الحمد لله رب العالمين. ده اللي انا بقى بقول ده اللي انا عايز اقوله. حضرتك مش روبوت مش بلصمك مش بلبسك رقبه عشان تصلب راسك. يعني انت راسك 2 كيلو يعني لحمه الراس. الناس اللي بتحب لحمه الراس زي الاء كده بتحب لحمه الراس واللسان والطحال وكل هذه الاحشاء الاحشاء انها تاكل الاحشاء جميعا تاكل الاحشاء جميعا. هي ورمت خلاص خلاص يعني ما نزعلش بقى ما نزعلش. المهم المقصود ان الكلام ايه؟ يعني حضرتك دلوقتي لما تقول لك ركب رقبه والبس مشد وحط نيسا بورت حضرتك ده معناه ايه؟ معناه حضرتك ان انت، انا بعاملك ان انت روبوت، تبقاش انا بلصمك، انا بوقفك لحد ما توصل لي للسرير، ومن السرير للحمام، لان انت حضرتك انسان متحضر، انت رابط راسك برقبه، لان انت ربنا ما خلقش رقبتك تشيل راسك، زي ما اقنعك ان انت مشكله ركبك كرشك، مشكلة ركبك كرشك، مع ان انت المفروض جندي مسلح تشيل وتجري بحاجة شايلها. يا باشا افرض انا شلت حاجة ركبي طرقعت، ما تشيلش بقى، يبقى انت جندي مكسح مش مسلح، انت جندي مكسح. انت مش عارف تشيل قارورة المية، قارورة المية ال 19 لتر مش عارف تقلبهم على، مش عارف تقلبهم على ايه؟ على الديسبنسر مثلا، مثلا يعني انا بضرب مثال. لو شلت كيسين لحمه ايام ما كان في لحمه من عند الجزار للبيت، اهلا يا سبعي، لان انت شايل، انت شايله محمل بطيخه، انت فاهم. اشكركم يا جماعه والله، اهلين اهلين اهلين. طالما باشا كوليسترول دار، اسمع بس من اخوك، طالما كوليسترول دار يبقى هيضرك على طول. الشيبس بتاع الماركت عادي اهو، عادي، بس مش برينجلز، مش برينجلز. اي فيتامين يا استاذه توتا بيضرك. شكرا يا حمدي يا حبيبي، اشكرك يا حبيبي، ربنا يبارك فيك ويكتر خيرك، ربنا يحرمنا منك. مشكله الكعب، الكعب ماله يا ولد، الكعب ماله، ماله الكعب والله. والله انا بصي حضرتك، انا دلوقتي مش عارف اهزر، لانه قالوا ان انا متنمر، ان كل شويه يقطعوا لي حاجات. حضرتك انت بتقطع من لايف، عارف يعني ايه بتقطع من لايف؟ يعني واحد قاعد مع الناس اللي بتحبه وبتكرهه وبيتكلموا في اوضه، فانت ما ينفعش تقطع من كلامي وتاخده تعمل بيه فيديو، يبقى حرام عليك يا باشا. انت المفروض قبل ما تقطع من كلامي قول لي انت بتتكلم على ايه؟ يعني اللي شايفني بتنمر، يعني اللي شايفني متنمر وراجل الفاظي خارجه، يعني حضرتك فاهم، وخالف تعرف. طب ليه حضرتك بتقعد تتفرج عليا اصلا؟ ما سيبني في حالي، انا راجل باجي بالليل، بطلع بالليل عشان ما حدش يشوفني غير بلس 18 بلس 18، خلاص. فانت بتقول متنمر، سيبني بقى في حالي. واحد تاني كان يقول لك نرجسي، انت انا نرجسي، انا نرجسي، انا ده شكل واحد نرجسي؟ ده انا ضد النباتات، انا ضد النباتات، انا راجل بحري، راجل حيواني، لكن نرجسي صعبه تقول عليا نرجسي. يعني النرجسي ليه؟ وبعدين ايه يعني ايه نرجسي؟ يعني انا اعرف المختال الفخور، انت فاهم، المتباهي، لكن ايه نرجسي دي؟ دي كلمه قالها واحد بيتهته، يعني في واحد بيتهته، واحد، خد بالك، دول يعني كلمه، مصطلح قالوا ضعاف النفوس، ضعاف الشخصيه، المغفلين ببساطة. ده لايف؟ لا، ده مسجل. المغفلين، اتنصب عليه، جاب الواد الذكي بقى السمارت ده، ضحك عليا، خدعني بشخصيته الجذابة وكلامه المعسول وحببني فيه. يا باشا مفيش حاجة اسمها حببني فيه، انت حبيته، انت حبيته بقى، انت راجل مزوخي، انا ماليش دعوة. فما تجيش بعد ما تاخد على قفاك وتقول هؤلاء أضلونا السبيل لأنهم نرجسيين. ألا لعنة الله على المفسدين. منشا الدكتور ضياء محمود شوارب، اسكت. النرجسي كل واحد يتزني يقول لك أحببت وغدا. طب انت ايه حضرتك؟ طب هو وغد، احنا عرفنا ان هو وغد، نرجسي واخد باد بوي. انت بقى اللي قلتي اي كان فيكس ات، انا بقى انا قالها واحد عبيط، بالظبط قالها واحد عبيط. هذا اللايف مسجل، ايوه بالظبط. يقول لك هؤلاء هم النرجسيين، فطبعا حضرتك بتيجي تعيد النرجسيين في حياتك، ليهم كلهم نرجسيين؟ لان انت مغفل، انت مغفل، فمشيت ورا نصائح اللايف كوتش والدكتور النفساني. ما هو ما وروش شغل، هو بياكل فراخ، هو كمان هو بياكل فراخ وعنده اعتقادات في دماغه مرسخه، فانت بالنسبه له حاله، انت مظلوم قاعد جاي سايب 150 جنيه فضفضه 200 جنيه فأنا من زمان كنت اسمع كده اقول لك جلسات لايف كوتش انا هحل مشاكلك انا صانع الابتسامه ماشي يعني انا صانع الابتسامه يقول لك ايه ويبقى اسمه كده وحاطط اسمه هاشتاج انا صانع الابتسامه انا صانع السعاده انا سفير السعاده مش الكلام ده الدنيا ما فيهاش الكلام ده شوارب لو بطلت تنمر ونرجسيه اعمل ان فولو شوارب احنا عشرة عمر خلاص انت سميت البنت ايه الاول جودي ولا سميتها ايه انا قصدي اقول ما تتخدعش في مسميات وتعيش جوه قوالب هو حطها لك ازيك يا سلسبيل يعني انت حياتك ما عليكش ما بص ان الله لا يحب الفرحين فرحين يعني ايه يعني ايه فرح شكرا يا سلوى يعني ايه فرح فرح يا باشا يعني بيختار بمقدمات الدنيا ماشي يعني يا دكتور الهوليستيك انا هعالجك اي كان فيكس هيم تقول لك اي كان فيكس هيم هو باد بوي بس انا هفيكس هيم وبعد كده تقول لك ايه هتعمل كتاب بقى تقول لك ولاد مش عارف ايه وتقوم شتمه انت فاهم هؤلاء هم الرجال كذلك يفعل الرجال ومن زمان محمود المليجي قالها وقفنا وقفه رجال خدنا الفلوس من الستات عشان احنا رجاله انت فاهم كده ليه وليه موقف هو ثابت عليه مهما كان اللي حواليه بقى فاهم يقول لك ايه هل تبحث عن السعاده والاستقرار باشا اشطب على الفيديو ده معادله السعاده في الدنيا اشطب يا باشا غلط غلط غلط زق دي زق مفيش دي مش موجودة ما ينفعش تستقر في الدنيا ما ينفعش تآمن لها أنا غير مرئي دكتور دبليو إيه أنا غير مرئي أيوه إن شاء الله أشكرك يا جرجس شكرا يا جرجس قدم نصيحة البقاء في فترة المجاعة بخبرتك في الإنعاش ما هو أنا ده كل كلامي بتاع مجاعات هو الرز والبطاطس المجاعات دي رز بس مجاعة بطاطس كل واحد بطاطساية كل واحد بطاطساية نص بطاطساية في اليوم نص بطاطساية في اليوم كفاية في المجاعة مش عايز معلقة رز في اليوم المية جت بس النت قطع يا حمدي مالك رأيك ايه في المايك فيلن البلغم البلغم والبراز مكانين لإخراج الأجسام الصلبة والتي لا تذوب في الماء مباشرة خارج الجسم يعني البلغم كمفرز والبراز كمفرز حاجة خارجة من جسمك والبلغم الاثنين دول بيعتبروا وسيلة إخراج جسمك للصلب والغير ذائب في الماء ما يذوب في الماء أعرف خرجه بقى نتح عرق نتح ده بتاع النباتات عرق تخرجه في بخار مية تخرجه في بول فاهم كل ما يذوب في الماء قابل للفلتريشن قابل للترشيح قابل للتنظيف اوتوماتيكلي لكن اللي بيذوب في الدهون بقى او لا يذوب في الماء بالمعنى الاحرى والصلب او شبه الصلب اتخلص منه ازاي تخلص منه عن طريق اخراجه في البراز او في الانبوبه الهضميه حاجه مش بتدوب في فقمت زقيقها في المعده زقتها في القولون وزقتها بره الجسم المتعامل الاصلي مع السموم سواء كانت صلبه يعني ولكن دوده او وايد الدوده مثلا او حاجه صلبه يعني حاجه صلبه عدت مع ضمن قاعده الاحتمالات ده يحصل انت فاهم او جسمك لقى معدن تقيل فرسبه فكونه فلفه بخلايا وماتت الخلايا عايز تخلص منها عملتها خراج وعايز اخرجها اقربها لاقرب حيصله وزقها يا عم تفها بلغم العيان ده لا زقها وخد مكوناتها وحطها ناحيه الكبد يلفها ويرميها مع الاملاح المراريه في القولون فتخرج مع البراز تخرج مع الترجيع تخرج في البلغم فده افراز عشان كده احنا لما بنيجي ندور على ميكروب يعني عايز اعمل مزرعه على عيان ذكي هدى بدران، اعمل مزرعه على عيان مثلا وايمان العاصي صباح الخير، فبعمله مزرعه دم، مزرعه بول، مزرعه براز، مزرعه مخاط، مخاط اللي هو البلغم، لانه افراز لمخرجات الجسم، فاهم؟ شكرا يا امام. السويت كورن مش باستمرار، يعني انا ما بحبش الاكل ده بيبقى باستمرار، اللي باستمرار احنا اتفقنا عليه الام السنان ونزيف اللثه. الام السنان اصلا مش الام اسنان غالبا، التثدي طبعا ده اضطراب في الغدد النخاميه، عشان انت الكلام واضح جدا. محدش يقول لك بقى هرمون اللبن، اصل هرمون اللبن ده نخامي. والتثدي من غير حتى البرولاكتين عالي هو دلاله على اضطراب الغده النخاميه. ماشي؟ فقد ايه ده مسبب رقم واحد لالتهابات الاعصاب الطرفيه، باش انا عندي عصب خامس مقوم عليا وشي، مقوم عليا الم الفك. ده عصب خامس هو نفسه اللي ملتهب. العصب نفسه مش التيشو هو اللي تمت اصابته او في انجري او في اصابه تيشو، يعني انت مش مجروح في بقك او في اسنانك، لا انت العصب اللي ناقل. شكرا يا اسامه. العصب اللي ناقل الاحساس هو اللي اضطرب، هو اللي اضطرب، فنقل لك الالم من غير ما يبقى فيه الم. يعني انا مش لازم احط صباعك في الكوبس، انا بس ممكن احط من بره الكترودز تهيج العصب حاسسك بالم في دماغك، او احط على عصبك البصري من غير ما تشوف حاجه، احط لك الكترودز واشغل حاجات انت تشوف في صوره عندك، او السمع كذلك وهكذا. فانا اعرف انشط العصب من غير المؤثر الاصلي بتاعه، من غير المؤثر الاصيل ما يحصل. فالعصب لو العصب نفسه حصل فيه مرض، او العصب نفسه تعرى، او العصب نفسه التهب، او شكرا يا جرجس اشكرك، او العصب نفسه اتحاوط بمؤثرات زي الهستامين، يعني وجود الهستامين في النهايات العصبيه يساوي الم. يعني يا باشا الهستامين اللي بيلف في جسمك بعد كل اكله، اللي ساعات يخليك تهرش، اللي يوصل بيه المشكله لحد ارتكاريا وشك، يحصل لك صدمه، الهستامين. الهستامين ده مجرد وجوده وتلامسه لاطراف اعصابك النهايات العصبيه اللي هي شبه ايه؟ اللي هي شبه الشجره دي، مجرد وجود الهستامين بكثره يخلي العصب يشتغل، مع ان يا باشا العصب ما اتضرش لسه، ده مجرد شويه هيستامين، وده اللي يخليك الالم يحصل وقتي بعد اكله غلط. يعني انا كنت زمان اكل، زمان بقى كنت اكل بلح الشام والتاني الزلابيه دي، وانا باكلها عند الولد اللي هنا في اول اللي عند دار الحرب ده اسمه ايه؟ الالكترونيه ده، كنت في واد هناك بعربيه كده اسمه بطاطس عند زلابيه، وانا باكلها عنده الاقي اسناني وجعتني. يا باشا وانت بتاكل عنده في ساعتها يا باشا، انت قبل ما مش ام فريده مش هسال النار. يعني بتقول لك اشتمنا بقى، اطلع اشتمنا النار. طب انت بتتفرجي ليه يا ام فريده؟ يعني بتضيعي باقه الانترنت عليا مثلا ولا قاعده فاضيه؟ مش عارف انا. ازيك يا غدا غطاس؟ اشكرك يا حبيبي. وانت بتاكل يا باشا لسه بلح الشام دلوقتي يا باشا، تلاقي اسنانك نقحت عليك، تلاقي رجليك قامت سخنت عليك، وتروح تبقى رجليك مش طايقها، لا عارف تطلعها من تحت اللحاف ولا تدخلها عشان بردان. انت يا باشا ميت وشارب بقى ايه؟ حمص الشام وماشي دماغك سخنه. يعني اسنانك بتوجعك ودماغك سخنه وحبات سخنه بقى وعرق. تنام في عز البرد بتغطي وبتعرق تحت البطانيه في عز البرد، ورجليك اشكرك يا هدى، ورجليك سخنه، تطلعها بره شويه تتلج، تدخلها جوه تولع، وتبدا تقول ايه ده، ايه السخونيه اللي في جسمي دي، يكونش عندي غده درقيه نشطه، ما انا برضو كسلان وهمدان وتعبان، مع ان ده عكس النشاط. يعني النشاط الغده الدرقيه يخلي ضربات قلبك زي الحصان، وده مش موجود، عمري ما شفتها، اقسم بالله ما شفتش بالمنظر ده اللي هم بيحكوه. مش ضربات قلب عاديه تبقى عادي خالص، فاهم؟ حتى بتاع الخمول يا باشا، هو بيروح يقول له بص انا عندي خمول عام، وشعري بيقع وتخينه، وشعري بقى كورس هايش كده. الدراسات زمان قالك الولي هير، الولي هير اللي هو زكي عبد الرحمن نيازي، شكرا يا حبيبي. الولي هير ده اللي هو شعر شبه الصوف، يعني لما تيجي تبص عليه تلاقيه كورس ناشف وخشن وواقف مجعد كده، فاهم؟ وهايش مهما تنيمه، هي تحط ان شاء الله حتى تحط عليه من زيت الحيه، لو حطت عليه زيت دهن الخرتيت شعرها بيبقى واقف، يقول بص شعرها وكورس، وبعدين فاضي ما بين شعرها، يعني تحس انها في فراغ، تبص على راسها فاضيه. ايه ده الراس دي؟ ايه الراس دي؟ يعني الراس دي احنا نشوفها في عيان اسمه كريتن، يعني زمان ما كانوا يشرحوها لنا، يقول لك اللي عندك كريتن. كريتن يعني ما عندوش هرمون الغده الدرقيه منذ الولاده. هتلاقي شعرها تقوم من النوم يا باشا، انت تندم على اليوم اللي صحيت فيه من انت من النوم، فاهم؟ تقول لها معلش اصلها ما خدتش كفايتها من النوم، شعرها بيفضى كده، وتلاقي لا التكستشر نفسه بتاع الشعر. فهو قال لك الدراسات بتقول الولي هير ده، الولي هير او شعر الصوف ده او شعر الجدي، لا مؤاخذه يبقى هي راسها راس جدي، راسها راس جدي وجسمها جسم مارد وشوشني. فانت ما بتبقاش عارف تحدد يعني ايه الكائن ده، طب صوته بقى زي بقى حسين الجسم، مساء الخير عليكم جميعا. في حاجه غلط في الغده النخاميه، الغده النخاميه فيها اضطرابيه دلوقتي، فاهم؟ شعر هايش كده. فهما الدراسات تقول لك الشعر الهايش بيدل على مشاكل في الشرايين التاجيه، دلاله يعني دلالته ان لا، هي دي مش دلاله، هي مش هي هي هي, هي تواتر. يعني طالما انا شراييني بتتقفل اكيد شعري بينهار، اكيد غضاريفي بتبوظ، اكيد عضلاتي بتخشن. يا باشا انا عجزت، انا كلي عجزت. شعرك دلاله على بقيه صحه جسمك. فما الاقرع يطلع ينصح، يعني لما تلاقي دكتور يطلع يقول لكم انا هكلمكم النهارده على احسن طرق لتجديد الخلايا، كان نفع راسه ما تطلعش. وبعدين تقوم طالع وجايبني انا، جايب سيرتي انا بقى، يعني ويقول زرع شعر برضه، ما هو الولا اسمه ايه؟ كريم وشوشني زرع شعر. يعني انت اقرع وصحتك تعبانه، انت كنت ما تعالى شوف وريك صورك، فاهم؟ فانت تعبان يا باشا، ما تنصحش بقى، ما تقوليش انا هقول لك احسن وصفه للشباب الدائم. كنت حافظت على شعرك او حافظتي على شعرك، بدل ما تقول هذا الشعر وراسي، انا ابويا اقرع فانا طلعت بنت قرع. ايه ده؟ ايه يعني الاقرع، الرجل الاقرع اذا جاب بنات هتبقى راسها من نص قرعه كده. انا بتخيل، عارف فيلم كويسين؟ عارف فيلم كويسين لما كانت قرعه وقال لك دي ثعلبه مكره؟ هو ده كليكسان. مفيش كليكسان يا استاذ خالص. الاشواجنده والمانوكا هو سر دكتور هاني. عايزين نعمل بقى اللقاء اللي هنتكلم فيه مع الجوايز، هاني فايد ومجدي بولس وفي حق والدكتور رامي، عايزين نعمل بقى قعده. هو علاج ما لا علاج له. انت عارف انت ناقصك ايه؟ عارف ناقصك ايه؟ انت عارف ناقصك ايه؟ يقول لك سيلينيوم. انت عارف فيتامين د ما بيشتغلش ليه؟ عشان ما خدتش كيتو. انت عارف الدواء الميلاتونين عشان ما خدتوش على معده فاضيه. طب انت عارف المشروم يبقى فايدته امتى؟ اما تحط عليه زبده مارجرينا. انت عارف، بص انا بقول انا صعب في كل كلامي، انا صعب. المغنيسيوم مش هيشتغل من غير كالسيوم. فتلاقي نفسك انت باشا واخد كبسوله وكبسوله عشان تشغلها. انت فاهم؟ يعني انت ماشي بكبسوله وكبسوله، انت فاهم؟ ايوه، عشان تلحق الله. وبعد ما تضرب دول تاخد انتي اوكسيدنت عشان انت واكل طرب. هو بيقول لك كده، ما بقول لك انت واكل طرب دلوقتي، فعشان تعالج تقوم واخد انتي اوكسيدنت دلوقتي، سيلينيوم وفيتامين اي وفيتامين بي 5. اوعى تنسى فيتامين بي 5. ست حامل في اول 4 شهور تقول لك فوليك، معروفه. الملح بيزود الضغط برضو، معروفه باشا. بناء على ايه؟ يقول لك اصل ادويه الضغط صوديوم تشانل بلوكر. صوديوم تشانل بلوكر يعني هو بيقفل قنوات الصوديوم اللي في الخلايا بتاعه الشعيرات. ايه علاقه الملح بالموضوع بقى؟ مش فاهم. انت فاهم القصه؟ انت فاهم التربيطه فين؟ اصلا ما كل صباع مخلي الفاق يا باشا، مش عشان زود الملح فزود الضغط. ايه العبط ده يا باشا؟ ايه ده؟ ايه ايه ايه ايه ايه الفكر السفنجه ده؟ ليه ليه ليه ليه حضرتك فكرك نباتي كده عشبي؟ ليه ليه ليه ليه دماغك دماغ خياره؟ يعني ليه دماغ خياره؟ ليه لفته؟ ليه ما بتخرجش بره الكلام ده؟ ليه استاذ لفته؟ والله قرح الفم، طالما يا استاذه ميمو، طالما قرح الفم موجوده باستمرار اعرفي ان المعده دلوقتي مقرحه. انا لما بنام والوصله المدخنه اللي ما بين معدتي وما بين بقي موجوده. ازيك يا احمد يا حمدي، عامل ايه يا حبيبي؟ والتهاب اللوز، بص حضرتك، انا في في في في تحت في تحت دفايه بحرق فيها حطب، بحرق فيها حطب في الدفايه دي، والمدخنه اهي، وبقي وزوري هم دول الشباك بتاع المدخنه، فهو شبه كده فعلا. فحضرتك انت معده سعادتك بايت فيها حاجه مش كويسه، تمام؟ فبيحصل لها تخمر بكتيري وتعفن، ماشي؟ تخمر بكتيري وايه؟ وتعفن، فبيطلع سخونيه ودخان. هذا الدخان بريحته بمحتواه بالبارتكلز اللي هي الايفابورايزد اللي اتبخرت منه. ما خلي بالك انت دلوقتي درجه حراره 38 اللي هي الانترنال تمبريتشر بتاعت بطن حضرتك، انت جوه جسم سعادتك، فانت من ذوات الدم الحار، لان انت من منتجي الحراره. فانت مهما كانت درجه حراره الجو حواليك، جسمك بيحافظ على نفسه في درجه حراره 37 وشرطتين خارجيا. الانترنال اورجنز شغالين على 38 الا شرطتين، فانت في بطنك هنقول 38 الا شرطتين، فهذه درجه حراره مرتفعه مع وجود اكل ووجود بكتيريا. جوين ذا كلاب بقى، تعال انا اخمرك وانت تلعب معايا. فانا بهضم الاكل انزيماتيكالي وفيزيكالي، بسناني بكسر الاكل وبالحمض بتاعي بطهره وبطريه، وبانزيماتي بكسر روابط. في نفس التوقيت رجالتي قايمه بمهمته. مين رجالتك بقى يا باشا؟ المجتمع البكتيري اللي هو بالالافات في الاستومك، بالالافات في المعده، وبالمليارات في بقك. يعني انا عقبال ما بمضغ لقمه العيش بحته الجبنه او لقمه العيش بالبطاطس، في هذه الاثناء انا باكل البكتيريا وبمضغ، والبكتيريا بتطلع عليها افرازات وبتشتغل عليها. حتى لو فضل اكل بين سناني، فمليارات وتريليونات البكتيريا بتشتغل عليها تهضمها. ده غير ان لعابي بيحاول يطهر الاكل في مرحله رقم 1. ازيك يا عمرو نحاس؟ هات يعني لعابي في تريبسنز وفي اميليز، في لينجوال اميليز، فاهم؟ وفي دراسات دلوقتي بتقول ان هو في لايبيز وفي اميونوجلوبولين اي. يعني انا كمان عندي اجسام مضاده بروتين، يعني اصل جسم مضاد يعني بروتين، جسم مضاد، جسم مضاد يعني هو بيبقى شبه حرف الواي كده، فهو بيجري يجري يجري وماسك في البارتكل او في الجزيء اللي هيمسك فيه بالمنظر ده كده. فالجسم المضاد ده بروتين يا باشا، يعني لما اجي افصله من البلازما او من عصارة اللعاب ده بروتين، فانت عصارة اللعاب بتاعتك ده مش ميه، عشان كده عدم وجودها يؤثر على الهضم طبعا وعلى تجهيز الطعام، شكرا يا سالو، وعلى تجهيز الطعام طبعا وعلى تعقيم الطعام طبعا وعلى الارتكليشن. الارتكليشن يعني المخاطبه، يعني اللي ريقه ناشف ما يعرفش يطلع مخارج الحروف كويسه ده، وما يعرفش يتكلم لفترات طويله، فتلاقي ريقه ينشف. ولايزوزاينز بالظبط، لايزوزاين ده مش انزيم واحد، ده عيله. ازيك يا احمد؟ عامل ايه احمد باشا؟ فاهم احمد باشا؟ زيت الخروع نستخدمه للمعده، يعني هطلع المعده بره وادهن عليها زيت خروع. الناس والنبي لو المستمع عاقل يبقى المتكلم يعني يفهم شويه. دلوقتي بيقول لك حضرتك زيت الخروع مفيد لقرح المعده، ازاي؟ طب انا اقول لي مفيد لقرح ايدي، موافق ادهنه على ايدي، لكن هدهنه على بطن على معدتي؟ وهل القرح دي هيبات عليها زيت الخروع؟ يا باشا ده العقل بس، ده العقل بس، يعني معدتي هل هي وسط ينفع احط عليه حاجه وتثبت؟ ينفع احط عليها لزقه؟ ما ينفعش يا باشا، ده هكس، ده اللي انت بتقوله ده يعني مش مش مش منطقي خالص. مش حاجه اسمها زيت الخروع مفيد للمعده، ده هكس. واي حد يقول لك خد ده مفيد لحاجه، يا باشا اقف فكر هو مفيد، وانت عندك ايه عشان تقول لي هستفاد منه؟ انا كنت واقف، في واحد قريبي كان بيبقى قاعد جنب حد قريبي تاني وياخد ادويه من اللي، فبقول له ده ده دواء ضغط، قال لي مش مهم. بقول له هو انت عندك ضغط؟ قال لي لا، حتى لو هو بيظبط لي يعني. شفت انت ايه اقرع افراز القولون بزيت الخروع؟ لا يا باشا، هو انت قولونك ناقصه ايه عشان ما بيخرجش؟ يعني انا باشا انا دايما بحب افكر، يعني دايما احب افكر، هو انا قولوني ناقصه ايه عشان ما يخرجش يعني؟ بس ما انت دايما ما تقولش ايه اصل ايه اللي شرب الميه، وخلاها هدف بقى. انا اي مشرب ميه، ايوه شرب زيت خروع بقى، ما بتفضي بقى، والملح الانجليزي انا ما عنديش مشكله. انت كده باشا فضيت، انت بتفضي، بس ما تنساش دايما ان قولونك في فضلات اكلك، فببساطه فضلات اكلك هي اللي صعبه الخروج. مش دايما قولونك ناقصه حاجه، ناقصه الياف، ناقصه عضلات، ايه يعني؟ لك عندك ضعف يعني. بص تلاقي التشخيص يحرق الدم، ايه ضعف في عضلات القولون؟ يعني انا العب لها ايه دي؟ يعني العب لها غازات، تمارين غازات، قوم شد بطنك غازات بقى. بتعمل ايه؟ بمرن بطني، بمرن عضلات قولوني. والتاني عنده ضعف في عضلات المريء. طيب اقويها ازاي عضلات المريء يا باشا؟ ابلع ريقك كتير، ابلع ريقك كتير، فانت ممكن تستخدمها مع مراتك، كل لما تتعصب تقوم عامل ايه؟ بتعمل ايه يا راجل؟ ببلع ريقي، لاني بقوي عضلات مريئي، ببلع ريقي. شفت انت؟ والله كلام، اقسم بالله كلام يعني يتوزن. ببلع ريقي بقوي عضلات مريئي، فاهم؟ طب وعضلة القلب اللي فيها ضعف؟ يبقى انت راجل جبان، انت راجل جبان. ما هو دلوقتي عضلاتك كلها ضعيفة يا باشا، انت حضرتك عضلاتك كلها ضعيفة. طب عضلات اللي ماسكة باظت، عضلات الصمامات. طب في عضلات تانية حضرتك باظت برضو، كل ما هو عضلة إرادية باظت. حتى عضلة الحجاب الحاجز اتفتحت، عضلات بطني إربي، عضلات سوري عضلات حجاز حاجز وعضلة مري ماشي. يقول لك انا هاخد الدواء على الريق عشان عندي ضعف في عضلة المري واتمرن لها بلع ريق وعارف يعمل صوت. اعمل صوت كل ما تعمل صوت وانت بتبلع كده بتقوي العضلة اكتر كده. يبقى انت ما بتعرفش تتكرع كده هتقشط كده حضرتك قشيت يعني انت ضعف ضعف ضعف ضعف المريء بيضعف شخصيتك. فاكر تقول لي نرجسي اذا كان انت عضلة المريء بتاعتك ضعيفة تقول لي نرجسي يخرب بيتك. انا مش نرجسي يا باشا. انت مش عارف تبلع. انت لو عارف تبلع كنت بلعت كلامي كنت بلعت لحبيبك الزلط. بيقول لك حبيبك تبلع له الزلط ده مثل برضه يمشي ما يمشيش مع واحد عضله المريء بتاعته ضعيفه لان هو هيجي له ارتجاع من اقل حاجه. شعري بيقع وخف جدا مع الرضاعه. شفت؟ يبقى الرضاعه هي السبب. عرفت؟ عرفت يا باشا؟ ركز معايا دايما. انا اما بقول جالي زغلاله وضغطي عالي انت يا باشا بالوقت بتوجهني. ما هو الريق اللي هو اللعاب. خليه السيد. ما هو الريق؟ ما هو الريق؟ ريق ضعف المريق مع ارتجاع المريق. سؤال لو زعي يعني سؤال لو زعي يعني حضرتك ضحكتنا على تفكيرنا ايام زمان والله. ولما ضحكت لي الايام سهتني علشان تلدغني. ايمان العاصي كيف تحفز اللعاب؟ عيب بقى الكلام ده. عيب. انت جيت بقى في مربط الفرس. يعني انت جيت في مربط الفرس. انت عايز تبلع بقى ريقك عشان تقوي المريق بس ما عندكش لعاب تبلعه. انت بقى مشكله تانية اكبر يا اخ. استاذ خليل السيد وصل معايا الحته قال لي ازاي احفز اللعاب. الحته دي بقى ما سمعتهاش. يعني انا اسمع حد يقول لي احفز الحركه المنويه ازاي اقوي النشاط الذهني لكن حد يقول احفز اللعاب ده لعب في مقتل. شكرا يا هاني. والله هاني انت شايفني حاجه كبيره قوي بس ايه انا بعرق عرق جامد قوي في الصيف وبالذات لما بمارس رياضه. ماشي احسن استاذ عرقان. استاذ العرقان كل من عرق جبينك. كل من عرق جبينك. انا بتعرف تاكل من تعرق وكل ايدي بتورم لما امشي. امبارح قالت لي كل لما امشي ايدي بتورم. ايه ده ست ده؟ انت ماشي على ايدك ولا ايه؟ انت حضرتك ليه بتعجزني؟ قلب كعب الكعب الايسر. حفز اللعاب بالسكر. بص يا باشا انت خدت من هنا وصفات. في هنا وصفات. هنا في وصفات. الايه؟ بالمزغ يفرز اللعاب. ايه بالمزغ. بالمزغ هو هيقع. الشخير بيحفز اللعاب. صح صح صح. خاصة وانت صح. خاصة وانت صاحي بيحفز اللعاب. انت كده كده وانت نايم وهتشخر. يعني ايه الريق؟ يعني اللعاب. كيف احفز اللعاب؟ يا باشا استنى مش هجاوب. انا كده مش هجاوب اسئله من غير ما افكر السؤال اللي وراه. يعني حط في دماغك الجوريزم بقى وانت قاعد تفكر كده فاهم؟ تلاقي ايه ده؟ هيقول لي يعني ايه ريق؟ اقول له لعاب. هيقول لي ايه اللي يحفز اللعاب؟ طب مش هقول له. خليه بقى ايه؟ خليه على عماه. خليه على عماه ما تقولوش. تعرف لو ما قلتلوش ما كنتش سالت السؤال اللي بعديه. اقسم بالله. انا عايز اقوي عضله المريء ابن عريقك. اقوي عضله القلب. عضله القلب. مش عايز اقول لك بقى. خش بقى في خناقات مع مرتك بس تبقى ايه يعني تبقى يعني جمد بقى نفسك فاهم. اجمد اجمد لما بتنفس. بحط برفان. انا حطيته والله يا استاذ عبد الله. والله ايه البديل للنوتيلا والبطاطس في الفطار والغدا والعشاء؟ شفت الروقان ده؟ شفت السؤال ده برضه؟ حماده حمادة ابو محمد. شفت الاسم حتى حمادة ابو محمد. بقول لك ايه البديل للبطاطس والنوتيلا في الفطار والعشاء؟ مش عارف. على فكرة انت كده عايش في رفاهية بالمناسبة، عشان تبقى انت عارف بقى. يعني لما تقول البديل للنوتيلا والبطاطس يبقى انت كده، يبقى انت كده بتضايقني. نوتيلا بديل النوتيلا والبطاطس، ده انت همام في امستردام بقى. الاستاذة اسيا بتقول الزبادي يا دكتور جاوبني. كلية اسيا، كل الزبادي يا حبيبي. مش عارف انا، الناس والله بيقول لك ثلاث وجبات. هل الكاتشب مضر؟ في ضرر طبعا في الكاتشب، اي اكل حضرتك فيه ضرر. لا، اللي بيشيل المرارة ما ياخدش املاح مرارية. المرارة اما اتشالت عملت مشكلة واحدة بس، ان انت الاملاح المرارية في مخزون 40 ملي بيبقوا موجودين جواها، فمش محتاج تصنع اون ذا سبوت. يعني مش محتاج تصنع املاح مرارية مع كل اكلة، فاهم؟ فانت دلوقتي عايش على التصنيع الوقتي بس، يعني الوقت الاكل هيطلع املاح مريه على قدك، مش مع المخزون ال 40 مللي كمان اللي كانوا متخزنين، لا دول مش هيطلعوا، انت فاهم؟ وكان المواد الصلبه والحاجات الافرازات بتخش جوه المراره تقعد تتخزن شويه وتبقى كونسنتريتد، انت فاهم؟ فكل ده مش متخزن، فانت بتصنع وقتي وتطلع في الاثنى عشر، فانت اكلك دلوقتي مش هيقابله نفس كميه الاملاح المريه المطلوبه. فبناء عليه مش هيتهضم كل الدهون المطلوبة. يعني لو انت يا هاني، والله اشكرك، والله اشكرك يا دكتور هاني. الدكتور هاني فايد يا جماعة، بيحبني قوي، فاهم؟ فالمقصود ايه؟ ان انت الاملاح المرارية دي هو ده البرسيل، ده اللي هيكسر الدهون. فانت لو بتاكل 100 جرام دهون وجسمك هيمتص منهم بفضل الاملاح المرارية 60%، يعني 60 جرام دهون همتصهم و40% هينزلوا في القولون تشتغل عليهم البكتيريا والفيروسات وبقيتهم هيفرز بره الجسم. لا، ده دلوقتي يحصل حاجه تانية. الاملاح المريه مش موجوده كامله، بتطلع بس مش بنفس الكميه اللي قبل كده. حلو الكلام؟ حلو. فبناء عليه الدهون بدل ما هيمتص منها 60 هيمتص منها 40، و60 هم اللي هتشتغل عليهم البكتيريا تحت. فهمت قصدي؟ يبقى معنى كده ان نسبة الدهون التي هيسمح لها بالامتصاص اقل من قبل المرارة، فبالتالي الدهون انت مش هتستفاد بيها كلها. فانا اقوم مزود الدهون اللي داخلة عشان امتص جزء اكبر من اللي كنت همتصه قبل ما اشيل المرارة. يعني انا لو بدخل 100 جرام دهون وشلت المرارة، لا يا باشا دخل 200 بقى عشان شوية دهون يعرفوا يخشوا جسم حضرتك يعني. ودهون بقى من الدهون اللي هي مغذية زي الزبدة يعني، فاهم؟ والسمنة دهون يا باشا، دهون. لأن أنت جسمك ما بيمتصهاش كلها، نسبة كبيرة منها هتقع في البراز، فأنت مش هتلحقها يا ابني، مش العكس. فتلاقي بقى الست من دول بقى مخها أم أبوها تخين، اصل لما شلت المراره ما اكلت جبنه رومي بطني اتنفخت ووجعتني. يا بابا ده قولون، واللي شلت المراره عليه نفخه البطن ده قولون اصلا مش مراره. المراره لا تزال لالم في البطن. المراره انا عندي عندي خمس حصوات في المراره من سنه 2000 انا عارفهم، وانا 2000 وكام هقول لك 2004 كنت في نبطشيه في الرعايه، ورحت لواحد صاحبي بتاع سونار، رحت له قلت له بطني بتوجعني يا كريم، كان اسمه كريم برضه، بقول لك ماليش حظ في كريم. عمل لي سونار، والراجل عمل لي سونار في كل حته الصراحه، علينا نبطشين بقى ما ورناش حاجه يعني. المهم قال لي الحق، ده انت عندك خمس حصوات في المراره. قبل الطيبات كنا بنقول العكس فيما يخص ايه؟ فيما يخص ايه؟ فاهم؟ كان اسمه كريم عماد. ودلوقتي وكان استشاري بعد كده هو في انجلترا. المهم يعني قال لي عندك خمس حصوات في المراره. انت فاهم؟ ماشي يا باشا. هل الحصوات دي تضرني في حاجه ولا حاجه يا باشا؟ انت عندك المراره بتنقبض، انقباضها اقل من قبل كده، لكن هو كان بيقنعك بيقول لك ايه؟ لا انت المراره مش شغاله دلوقتي يا باشا، لا هي كده كده ريزرفوار، كده كده هي محتجز. تامر الباز، تامر يا باز، انت بتقولي على ايه؟ كنا بنقول قبل الطيبات على ايه؟ انت ما تدونيش. الم كعب الرجل اليمين ليلى، في واحد من شويه قال لي الم كعب الرجل الشمال. هنا اختلفت الاراء حسب الفصيله، انت اسود ولا ابيض؟ لو اسود يبقى يمين، ابيض شمال، فهمت حاجه؟ هو باشا ده الم كعب رجل، اسمه الم كعب رجل وخلاص. ده انت باشا اعصاب رجليك فيها مشكله، ليه كعب الرجل اليمين؟ الم كعب الرجل الشمال؟ وجع في الصدر ناحيه الشمال الاقصى؟ لا، وجع في الصدر ناحيه النص؟ وجع في مش ايه يا باشا ده؟ ايه يا باشا؟ ما ترحمني بقى يا باشا، وجع في صدرك وخلاص. ايه يعني مش قصدي؟ ايه صدر عنتر ابن شداد؟ يعني اللي عمال توصف لي فيه ده صدر عنتر ابن شداد؟ واحد عيني النهارده برضو عندي يقول لي بص التحليل كلها حلوه بس هو المشكله بس علقوا على البول. قلت له يا باشا ده بول، هتعمل عقلك بعقله؟ يعني تحليل البول ده هو خرج منك يا باشا، انت هو خرج منك عايز بتحلله ليه؟ يعني كمان بتحلل اللي خرج؟ يخرب بيت دماغك. هما استحليل البول يا باشا هما علقوا بس على الاوكسالات، الاوكسالات، ويعملها كده تلاقي الت طالعه من بين حواجبه، الاوكسالات، الاوكسالات في عينة البول. قلت له يا باشا لا يا باشا ده بول، ده بول، ده بول يا باشا، ما تعملش، هتعمل عقلك معاه شويه بول بجد والله. يعني انت لا يعني امال لو سائل جايبه من دماغك هتعمل معاه ايه؟ يعني هقوم ابوسه؟ ده بول يا باشا، ما تشغلش بالك يا باشا، ده شويه بول خرجوا من حضرتك، زكاه عن كلاويك، زكاه عن كلاويك. فيهم بقى شويه كانديدا، فيها شويه بتاع، يعني ما تشغلش بالك، ده اوزالات مع شويه كانديدات في البول، فما تشغلش بالك بيه، ده بولك يا باشا، ده بولك، يعني حاجه مش مهمه خالص. انت بتعمله في امال انت بتعمله يا باشا في كوبايه، كنت ليه بتعمل معاك ايه؟ لك انا عملت تحليل بول عشان اكتشف بقى يا باشا ده بدل بول. يعني ده البول ده خلاصه، ده نخاله بولك، ده نخاله، ده نخاله جسم حضرتك. كله فيتامينات على الطلاق. لو حللنا يعني لو حللنا بول معاليكو هتلاقي كله مغذيات، يعني بول سعادتك انت يشغل عربيه نص نقل من كميه فيتامين ب وكميه الاسيتون، من كتر سعادتك ما انت بتغذي نفسك. فليه يا باشا؟ ليه؟ اسيتون، عارف حاجه؟ يعني البول بتاع سعادتك ده نشيل بيه المانيكير، انت فاهم؟ انت مخك مش سالك، شقيت على حد سالك يا دنيا ما شفت حد، عارف انت دول؟ والنفسيات مش عارف ايه واللي جوه الناس يخض، عارف الاغنيه دي؟ بص نادر ويليام بيقول لي مزاجك عالي النهارده، اميره فاروق بتقول لي فوق انت مزاجك النهارده مش رايق. عرفت بقى انت ليه لو انتحرت في ظروف غامضه يبقى عادي لو شغلت بالك بكلام الناس؟ يعني واحد يقول لك انت نرجسي ماشي، وعم مجدي تحت يقول لي انت متواضع، ابقى ماشي مش ابقى ماشي عامل فيها المزدوج. اميره فاروق واحده من ام يوسف بتقول لك ارحمنا بقى عايزين نخس. طب ما تسالي يوسف يا ام يوسف، ام يوسف اسالي يوسف، او روحي اقعدي مع يوسف. واحد بيقول لي انت سايكوباتي ومكافلي، ايوه يا باشا انا سايكوباتي ومكافلي، انا عوض يا باشا، انا عوض. انا وطني، انا وطني. محمود معتز، محمود معز بيقول لك انت مش متواضع، انت متكبر. حقا اصبت يا معز، يا معز، يا معز، شكرا يا سوزي. محمود معز بيقول لي انت متكبر وايه؟ قلت اهوج ولا لا؟ على العموم انا اهوج. والله بيقول لك مش عارف لفيت على حد سالك في وسط الناس ما لقيتش، مش هي دي بتقول آلية اسمها ايه محسن؟ بص ليلى زوجتك امبارح واول كان احسن، فاهم؟ لا يا باشا انا مزاجي رايق على طول، انتوا اللي كل واحد مزاجه متغير، انا ثابت. الحزاز الضوئي، انا على فكره اللي حزاز الضوئي ده ما اعرفوش، ما اعرفش، ما اعرفوش، ما اعرفوش. قول لي بالانجليزي يمكن اعرفه. ماشي. ايوه راح هو الراجل كان عندي، قال لك انا رحت بالطوارئ طلع بشخصيتين. اه فاهم، ويطلع في اخر الفيلم ايه ده، انت معقوله شغال للبوليس؟ انت انا الرجل الثاني، الثالث، الرجل الثالث فاهم. لحد النهارده ما نعرفش مين الرجل الثالث في الفيلم. وجع الكعب، خدع عصار، قلت لك بقى الراجل ده هيوجعنا دماغنا، يقول لك يمين ولا شمال، يمين ولا شمال. وجع الكعب في العموم، وجع الكعب يا استاذه غالبا غالبا انت واكل حاجه فيها دي دلوقتي حالا، غالبا يعني كعب حضرتك دي دلوقتي. رحمه محسن اه تعبت، تعبت بعد ال هيام. ليه كومنتات مش ظاهره عندك في اللايف؟ لا ظاهره يا هيام فؤاديه. متكبر وعندك حق. لا يا باشا انا مش متكبر والله، اقسم بالله اللي باشا الرجاله انوف، بتكلم انوف، انت انوف، انت اتعود بقى ان انا اطلع دكتور يطلع يعمل لك كده بقى. إيه وده بقى دكتور الشعب كشف على 6000 طبيب. لايكن بلانس يا عم، ده سهل لايكن بلانس ده. كشف على 6000 طبيب، كشفه كان 5 جنيه. كشف على كل العيله يا باشا الراجل ده فشخكوا. الراجل ده كتب كميه ادويه وكميه اطفال كشفوا وكشف عليهم بالدواء اتفشخ، وان شاء الله حتى باشا لو انا هديك فلوس مش انا بقى هكشف عليك وهاخد منك 10 جنيه، لا انا هكشف عليك وهديك فلوس. يا باشا ظلمتك برضه، ظلمتك، ما انا نشرت يا باشا كلام غلط، نشرت كلام مضلل. ماشي مضلل. انا باشا انا هو انا اسمي دكتور الشعب، راجل وطني بقى، وصورتي وانا بقى عامل كده فاهم، واقرع وعجوز و... ده الدكتور اللي افنى حياته في ال... ده هو ده شكل، ده شكل ال... ده شكل الدكتور، مع ان عمر ما ربنا ضرب مثل للمؤمنين بان هم ما شفتش دي ولا يا باشا. لا يمشون هونا على الارض، هونا يا باشا، باشا رجاله، باشا رجاله، رجاله باشا، هم وصف رجاله، رجاله. اقول لك تبص في عينيهم رجاله، اشداء على الكفار رحماء بينهم. قال لحضرتك بقى تراهم منورين، مفيش يا باشا، سيماهم على وجوههم باشا رجاله، رجاله. انت لازم تتخيل كده، لازم تتخيل حتى الانبياء يا باشا، ما تتخيلهم، ما تتخيلش النبي كان طالع خنوع وضعيف، اي مفيش نبي كان كده اصلا، مفيش نبي غير ما كان فيه من الجبروت والقوه ان هو يقف ويخاطب جمهور بعكس ارائهم، غير ما يكون في فلسفه وفي قوه شخصيه. فلازم تكون فاهم ده، لدرجه ان في ناس يعني قال لك ان يحيى كان في ده، كان قالوا ان يحيى كشخصيه تاريخيه لا كان في، كان ملك، كان ملك حاجه. فانت ما تتخيلش ان انت سيدنا يحيى او سيدنا عيسى او سيدنا موسى كانوا، لا يا باشا ده وقفوا وكلموا، وده كلم فرعون، وده وقف قدام الرومان، وده وقف قدام بني اسرائيل. ايه يا باشا ده كان فيهم لم يكن جبارا عصيا ولكن جبارا طيبا، جبارا رحيما فاهم، جبارا رحيما، بسطة في العلم والجسم. يا باشا باشا انت لازم يكون عندك ده، فعشان كده تلاقي دول بقوا ملوك بقى وبقوا اصحاب حاجات وبقوا ليهم رؤى وبقى ليهم اتباع. امال هبقى تابع ليه عشان ايه؟ عشان عامل كده؟ مفيش حد عامل كده خالص خالص يا باشا. انت قوتك في في في نطقك باللي جواك ده هو، دي القوة دي في كده. فهو انت الانبياء اللي قبل كده ما كانوش هيبقوا انبياء من غير القوة دي، عشان كده سيدنا النبي لما جه قال ولو كان نبيا بعدي لكان عمر، ما قالش ابو بكر، مع ان ابو بكر ايمانه ايمان امة، ولو وزن بامة لك رجحت كفة ابي بكر. لأني عمر لا كان صفات النبي بقى لا مش عمر أجرأ لا مش أجرأ مش أجرأ ده بالعكس ده عمر لكن لا عمر صاحب لب يعني عمر بص عمر جه في وقت قال لك مش هطلع صدقة ولا فلوس من مال المسلمين للمؤتلفة قلوبهم أو المؤلفة قلوبهم أنت فاهم بتعطل آية قال لك الآية دي جت في توقيت إحنا عايزينهم بألف قلوب لسه ودي صالحة للتكرار يعني لو جيت في وقت عايز ألف قلوب هشغلها لقيت ما عنديش مصارف المال عندي الحتة التانية أهم في يتامى وفي مساكين وفي ولاد سبيل المؤلفة قلوبهم أنا مش محتاج إن أنا دلوقتي أديهم فلوس ما ياخدوش يا باشا فعمر عطلها عطل حد من حدود السرقة عشان الناس دي جعانة هو مش سارق عشان طمعان في أرض ده الراجل ده عايز ياكل لقمة أنت فاهم؟ فعمر كان عنده رؤية يعني إيمانه مش إيمان لا ده إيمانه وعنده قدرة إن هو ينفذ ده عنده قدرة إن هو ينفذ ده فعمر نبي ينفع يبقى نبي ينفع يبقى نبي وقوي وليه بأس وإصرار يعني في عز انتصارات شيل خالد بن الوليد حتى لا يفتن الناس به بس فاهم؟ لا البصرة والكوفة شيل يا عم كل يوم والي يقول لهم أنا غير كل يوم والي وكل يوم حاكم وأنا مش غير الشعب ما هو الشعب مش هغيره أغير لهم كل يوم والي وخلاص لحد ما توفق في واحد وكان ما بيرجع واحد من هناك يقعد يراقبه شويه يشوف معاه فلوس ولا لا ويقول لك اني والله ايه وهو التاني ايه على صلاح غير عادي يقول لك اني والله انه خاننا وروح دور وراه مش عارف كان اسمه ايه سعيد بن جبير ولا ايه اللي رجع من هناك وفضل وراه المؤمن القوي ايمان المؤمن مش بقوه شخصيته على قد ما هو مؤمن بالاخره فبيضحي بكل ما يملك يعني بيضحي بكل ما يملك بغالي ونفيس وعيال ومال ودنيا وجاه فاهم بيضحي بالدنيا من اجل اخرة لانه عارف ان الدنيا مش دار مقر خالص ولا مستقر ولا دار سعادة هي فانية من قبل ان تبدأ انت ومن واق والواق حتى قد كده وقاعد فيها تقضي مهمة وماشي مش هتتحاسب على دراستك ولا لا هتتحاسب ما تركته في الدنيا وما عملته في الدنيا بس ما انت هتتسأل على دول ومش دول بس يعني انا مش دخلت بكام وخرجت بكام باشا لا انت قضيت ايه طب انا اديتك تولز ما استخدمتهاش ليه اديتك متاع ما صرفتوش في سبيلي ليه ما نشرتش ليه العدل اللي انا عايزه ما قلتش كلمتي للناس ليه ما عرفتش الناس عني كلام كويس ما فكرتش الناس بيا ليه انت مش قلتلي رايح تشيل رايتي وتقول لهم عني وتعرفهم ان ليهم رب وتفكرهم امال ليه اللي بيفرج كربة عن مؤمن فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة ليه لان كربة الدنيا بتفكروا ان في ربنا هو كان بيدعيله ومش فاكره فلقى واحد داخل عليه بيقول له انا هو فافتكر ربنا افتكر قال ده ربنا موجود بقى ده مش ناسيني ده لما دعيته افتكرني وبعت لي الراجل ده فبتبقى ده انت بقى دورك بوزيتيف دايما انت خليك دايما معطي ادي ما تستناش ما تقولش انا عملت وقدمت وما حصلش فاهم ربنا فين ما هو انت بتقف ساعات تقول الله ربنا فين بقى وانا بيحصل لي كده انت فاهم لا الحته دي بص وانا في عز بص رايي في البتنجان والله انا رايي في البتنجان كعلاقه شخصيه اعرف اوره يعني انا اعرف اوره لكن هل هو مهم في حياتي انا لكن انا اعرف اوره هو واللي خلفوه ده رايي في البتنجان مفيش نصيب في الدنيا يا باشا نصيبك في الدنيا اللي انت قلته بس اللي بقولك عليه نصيبك في الدنيا اللي انا قلت لك عليه متاعها تستخدمه في تولز لحاجه الرساله للاله ده تعريف بيه، توصيل كلامه، نشر وعي بوجوده. انت ما انتش قاعد بطيخه رايح حضرتك في البتنجان، احباب الزهرات، رايح احباب طيور عباد الرحمن، ايه رايح حضرتك في البتنجان؟ بقوره حضرتك وحشيه عادي وقليه بس ماكلوش، يعني حضرتك اهينه، يعني البتنجان انا اهينه لكن ماكلوش لانه بتنجان حضرتك. والله يا استاذ سامح تخيل انا قاعد بتكلم في الكلام ده وتلاقي واحده داخله ايه رايح حضرتك في البتنجان على طول كده، بطل عابد الزايد دي مش انشطه اسئله تنشط اللعاب، دي اسئله تنشط اللحميه. والله يا اخي انا حاملني بص، عرفت عرفت ليه الانبياء تعبوا، عرفت ليه بقى الناس اللي بتكلم الجهله بيشقوا، الناس اللي بتخاطب عقول الناس بتتفشخ، انت فاهم؟ ما انت بتكلم حضرتك، انت واقف بص، انت واقف بتكلمه في حياته بيقول لحضرتك ايه، مقلي ولا مشوي، انت فاهم باشا؟ باشا حضرتك كنت معانا، انت كنت قاعد معانا. طب انا احب الالايت، يعني انا حضرتك احب اسماعيل العصري اهو، انا احب قوي، انا شهاب بيقول الناس هتموت بسببك بطل الكلام في الطب، حاضر يا شهاب، انا احب الالايت، بتنجان الالايت. والله انا هعمل بيتزا بدقيق الحبه، ما تعمل ايه يا بابا؟ اعتبري بص يا حضرتك ان انت بتقعدي معايا تهزري وانت روحت البيت اعملي انت عايزاه، انت مالك ومالي؟ اعملي انت عايزاه، يعني ما حدش يقول لي هو ده مع النظام يا باشا، انا ماليش دعوه، انت روح كل، انت كل وبعد ما تجرب قول انا عندي تجربتي، عملت نظام كذا كذا وجاب نتيجه كذا كذا، بس ما اتكلمناش من الانعاش، كلمنا من بره، قول انا عملت، انا دلوقتي كلت بتنجان بطريقه الالايت وحاطط توم بالكذا ولا كذا، شكرا يا اسماعيل، فاهم؟ وبعد ما تخلص كل بقى واشرب واعمل ايه انت، وتاني يوم حط بوست وانا هنشره، قول انا كلت امبارح البتنجان بالطريقه الفلانيه والحمد لله اعراض التهاب العرق الناس راحت، الصداع النصفي خف على البتنجان الالايت، ولو حطيتي دمعه يا مدام برضو ممكن تخلص على حب الشباب، وانا باشا مع سعادتك، انا هنشر كلامك، هوصل رؤيتك بشكلك بصوتك للناس بألايتك. خد بقى زيت خروع، هتاخد زيت كافور، اخصص حلقه عن نظام الطيبات في ضوء في حاله عرق النسا. طب ده مش محتاجه حلقه ولا حاجه، نظام الطيبات لا يصلح لعرق النسا، مش محتاجه حلقه خالص، ده ما جمله كده في النص، نظام الطيبات لا يصلح في حاله عرق النسا، خاصه لو عرق النسا ملتهب، لا يصلح نظام الطيبات في عرق النسا. اشكرك، مش محتاجه حلقه خالص، حلقه ده يعني موضوع مهم كبير، مثلا هنتكلم على عرق تاني غير عرق النسا، او عرق النسا الشمال مثلا نتكلم عليه، مش محتاج خالص، زي سؤال البتنجان كده، خرجتني من حاله فلسفيه يعني العلماء بيتعبوا عشان يوصلوا لها، اسمها التوحد مع الذات. تخيل بقى اما انا اتوحد مع ذاتي اصحى على بتنجانه ومتخيلها واقفه كده في برطمان زيت بتتقلي، تخيل تصحى من حلم جميل ورؤيه المستقبل على بتنجانه سودة واقفه في زورك بعيد عنك يا اخوي، اسمها احباب الزهرات، تفكير بقدونسي على الاخر، فاهم؟ عشبي، تفكير عشبي بوهيمي. البتنجان الرومي احسن يا سليمان، مش كده؟ اعتقد هذا اعتقد مربى البتنجان بالرنجه ممتازه لتساقط الشعر باشا، والله العظيم. رجع لك الدكتور ده متنمر واخد الموضوع هزار، واللي مش عاجبه يقول لك انت عارف انت بتتكلم بتقول ايه. ما حضرتك انا بتكلم في مشكله امه وعي وبلا ازرق وناس مش فاهمه فلسفه. ما انت باشا انت عشان مش فاهم الفلسفه، ما انت عشان تطلع تتكلم تقول البتنجان محشي الكوسه حلو حلو يا استاذ مدام، انت يا استاذه حلو محشي الكوسه، اي حاجه تتخرم وتتحشي كلها يا باشا، اخرم وحش وكل مش وحش، اخرم وحشي وكل. انا موافق يا باشا، انا موافق، انا من موقف بص اهو، انا من موقعي هذا، من موقعي هذا اي حد عايز ياكل اي حاجه للبيع كل كل كل واشكر. اهم حاجه بس زي ما بتوع الطاقه بيقول لك تاكل الاكله بس تبقى من جواك عارف ان انت مش هتتخن. كان الواد بيقول كده، كان في واد دكتور بيقول كده، الواد بيقول لك وانت بتاكل، وانت بتاكل تقول الاكله دي مش هتتعبني، تقوم واكل ما تتعبكش. شكل طاقه، انت فاهم حاجه؟ انت مش فاهم حاجه، انت مش فاهم حاجه خالص، انت مش فاهم حاجه. انت ده شغل طاقه، انت انت بتاكل تقول انا مش هتخن، فالاكل مش هيتخنك. هو لفت نظرك لحاجه عمرك ما فكرت فيها، ان انت تفكر ان انت مش هتتضرر فما تتضرش، مع انت عارف ان البيتزا هتتخنك بس انت هتاكلها بنيه ان انت مش هتتخن. ده من جواه احباب الزهرات بتنجانه، ده من جواه شخص بتنجانه احمد عماره باين صح، هو ده ولا كمان. ده شغل ما تفهموش انت، ده شغل لو عرفته تبقى عمد. ما هو متربع على ايد واحد بيقول لك اما تنفس بسرعه بحرق دهون بالراحه بحرق اكسجين، ما هو جهل ورا جهل ورا جهل ورا جهل. ده شغل دكاتره مش التقليد بتاعكم، اي هوليستيك، انها الهوليستيك. تطلع وتقول لك ايه، انا طاقتي عاليه، انا شخص كويس، بص في المرايه انا هبقى حلوه، انا اموره، انا مش عارف تعمل كده. يقول لك ايه، موسيقى ممله قبل النوم، ده فيديو على اليوتيوب، تقعد تسمع مزيكا ممله وحاجات بتخليك تحول، وتقول لك انا بعالج لك الاي دي اتش دي، فهمت؟ انا بعالج لك اي دي اتش دي، ايه بالبلوج ده. وانت حضرتك بتشتري، انت بتشتري يا باشا، انت بتشتري يا باشا، انت بتقعد تقول انا الاكل ده مش هيتعبني، انا هاكل فسيخ. بس لو انت مؤمن من جواك انه مش هيتعبك يبقى مش هيتعبك. شفت الايمان التافه لحد فين؟ شفت الايمان، شفت الايمان راح لأي حتى مش ايمان، شفت يا باشا الايمان راح لحد فين؟ خلاك تامن بالاكله. لو انت لو وجعت بطنك يبقى انت بشعة، ده اختبار البشعة، ده اختبار البشعة. انت حضرتك البشعة هتكشفك لو انت كذاب، هنحطها على بق امك لو مش كذاب. طب لا ساعدني يبقى انت كذاب، والله ما انت بتخرس بقى، ما انت مش هتعرف، والله ما فيه لزق في بقك. تقعد تقول انا حلوة، انا جميلة، هما اللي اشرار، هو اللي نرجسي، هما اللي ظلموني، انا مسكين، انا مش مسكين، انا مش قصير اسعى، انا طويل، انت فاهم كده. وكل لما تقف قدام انت كده بتكسب طاقه، وما تقف عند واحد يقول لك انت خدت مني الطاقه بتاعتي، هو انت بتعمل ايه يا باشا؟ انت شخص مستفز، بس انت عايز رخم، انت رخم. ما احنا دي ارواح، مش طاقتك انت خدتها مني، ما خدتش طاقه، انت غلس بس، انت فاهم. لكن طالما انت حطيت جواك ان انت مش هتخاف وانت داخل الحمام يبقى مش هتتلبس، وطالما ويومك طالما بادئه وانت مستقر نفسيا، فصباع رجلك اللي اتخبط في الحيطه ده قضاء وقدر. لكن لو انت بقى متعصب وحياء ومكتوب لك اصلا في حظك اليوم ما تخرجش يا ابن الدايخه، ايه اللي خرجك؟ ادي العربيه اتخبطت. انا عن نفسي زمان اقول لك الحقيقه الصراحه، اما كان بيحصل لي مشكله اول يوم كنت بقفل اليوم بدري وامشي. ليه يا باشا؟ مش حظي النهارده، ما تبقاش غبي بقى. انا كان ليا واحد بقى اعرفه كان الصبح مثلا ايه يروح يلاقي الموظفه غايبه، فيروح يعمل شكوى عشان يشوف موظفه تانية، ماشي. بص احباب الزهراء لسه عايشه، انت العالم ممكن يتعلم. هبطل السؤال يا دكتور بس اسمع. صح والله صح يا بابا صح. فتلاقي الموظفه فراح يشتكي يشوفين المديره، فبعد ما خلص وهو خارج عربيته اتخبطت، فراح يحط المكنه الكارت في المكنه، فالمكنه سحبت الكارت. فيا باشا طب هو بيحكي لي، فانا زهقت في النص قلت انت ما روحتش ليه؟ لا ده راح كمل شغل في مستشفى. فين هو؟ من سكان التجمع راح شبرا الخيمه، فعربيته اتخبطت هناك وهو راجع رخصه اتسحبت، فراح يقبض لابوه المعاش، كارت ابوه يا باشا. وهو ماشي بيحكي لي، هو بيحكي لي بقى، فانا عمال اقول هو البني ادم ده كمل يومه ليه؟ وهو بيحكي لي عربيه، واحنا ماشيين احنا الاثنين جنب بعض اهو، عربيه راجعه بظهرها قامت خبطات. كان بيحكي هو كان اطول مني وانا ماشي جنبه فسامعه، فجاه صوته اختفى، ببص ما لقيتوش في عربيه، فالعربيه اتاري احنا ماشيين. باشا ما تستخبى بقى، اما تلاقي في يعني في حضرتك في خازوق خبي وشك بقى، انت مصمم تكمل اليوم ليه؟ ما تجري بقى او اعمل حاجه، او يعني تلاقي كارتك اتسحب بتحط كارت ابوك ليه؟ هو غباء. هو قال لك اكيد بقى مفيش يعني مصايب اكتر من كده، فاهم ازاي؟ تخيل حضرتك ده بقى كان عايز يشاركني، انت فاهم؟ بقول لك العربيه احنا ماشيين بنتكلم وهو بيحكي بقى اليوم. طب باشا انا عايز اقول له انت في النص ما روحتش ليه؟ انت فاهم؟ يعني باشا وعينا عربيته برقم، يعني انت فاهم؟ يعني الباشا ده باشا، مش بهزر، ده باشا يعني، انت فاهم؟ طب باشا انت كملت اليوم ليه؟ يعني في النص ليه ما شاوركش مثلا الغضب وروحت نمت؟ لا انت مصمم بقى توصل لحاجه ان دي صدفه. لا مش صدفه، انت نحس، انت فاهم؟ فما تاخدش بقى، خد لك ساتر. بالظبط يا سلوى، يعني انت الموت متفشي في عيلتكم، اجري بقى استخبى اليومين دول يمكن، لكن انت مصمم. الصبح اصبعك اتخبط، وراها مش عارف ايه اتسحب، الموظفه اختفت، فاهم؟ ايوه عامل زي البلاعه. والله حصل باشي بيحكي لي، والعربيه قامت رجع، ولقيته بقى بيعمل ازاي. اي اي اي اي انت لسه بتقول اي، ما تقولش، قول الحمد لله بقى. اوقف باشا، اوقف قول الحمد لله، انت ما وقفتش واتعصت، مو انت في نص الليله ما قمتش لقيت حد مسكين وقمت تطلع مثلا 200 300 جنيه وقمت مديهم له. ما انا بفتدي نفسي بقى يا باشا، ما طالما باشا في بقى النهارده يوم مدفوعات، والنهارده يوم مضايقات وابتلاءات، يا باشا افتدي نفسك بقى بالرجوع الى الله في حاجه، يعني ارضي حد عشان ربنا يرضى عليك بقى، انت فاهم؟ يعني ايه ارضي حد بقى؟ ارضي حد عشان ربنا يرضى عليك، ما هو انت يا باشا ده ابتلاء، مش كده؟ لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فهمت يا باشا القصة؟ ما ده هتلاقيه واقف في البلكونة لم يحافظ على توازنه، راسه نزل زرع بصل. فبقول لا انا اليوم عندي بيخلص بدري يا باشا. حضرتك لو لقيت يعني نزلت لقيت العربيه النهارده الكاوتش نايم، باشا الو الغوا النهارده اليوم كله عشان الكاوتش. ايوه باشا خلاص النهارده باشا مش مكتوبه لك، انا واخد يعني انا واخد الدنيا براح، مفيش استعجال. الكاوتش اللي ضرب خلاص يا باشا نصلحه ونطلع نشوف فيه كام خرم، نعمل يعني والله ايه نغير الكاوتش، وبعدين نشوف بكره بقى هيجي ازاي بتسهيله بقى. لكن انت بقى حضرتك عايز اليوم يمشي ساعه وعايز تروح بشكل معين، فانت دواجن، انت من يعني شخصيه الدواجن اللي هو بصمات بقى في كل حته، بصمه في البيت وبصمه في المستشفى وجري على اكل العيش في كل حته في العالم. يعني ما تجريش يا باشا على اكل عيشك في كل حته، ما طلبش منك كده يعني، ما طلبش. بص ممكن ام سلمى قلت لك ممكن تكون كفاره ذنوب، اكيد يا ام سلمى كفاره ذنوب، والا ما كنتش قابلته بالليل، يعني يوميها بالليل ما كنتش قابلته لو ما كانش كفاره، واشوف ده بعيني بقى وهو بيكفر ذنوب والعربيه بتشيله وانا واقف ماشي كده جنبه. عشان كده اللي يقول لك ايه؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، مش في الدنيا خالص، الوسع ده في الاخره. وانا اهو احنا بنتحاسب، يعني ربنا بيحاسبك، مش هي مش مش مش هيكلفك فوق وسعك وهو، لكن في الدنيا ممكن انت تتكلف حاجات فوق طاقتك. عشان كده بتدعي لا تحملنا ما لا طاقه لنا به. يا باشا يا رب يا رب مش عايز ابتلاء فوق طاقتي عشان انا ما يبقاش عندي فتنه، ما اعرضش للفتنه، فدي دعوتك. لكن ربنا بيقول لك ايه بقى؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وهو بيحاسبك بقى خلاص، ما هو عارف طاقتك كبني ادم وعارف امكانياتك، فهو هو مش هيفصل حسابك، متفصل عليك، متفصل عليك، انت فاهم؟ فده مش هتتكلف فوق وسعك في الحته. لكن في الدنيا انت بتدعي ان ما تتحملش فوق طاقتك. انا عن نفسي طاقتي في الاحتمال محدوده مثلا، فممكن تخرج عن شعورك بسهوله، مش في الدنيا عصبيه، لا، شعورك ان انت تزل، تصدق ان الدنيا دايمه فتكرهها فتتخلص منها، تصدق ان الدنيا دايمه وفيها استقرار وانت مش واصل له فتحزن او تكتئب او تبتئس، تصدق ان الدنيا دايمه فابتلاءك هيستمر وهيفضل دايم، تصدق ان الدنيا دايمه وتنسى ان انت هتقابل ربنا. فتقوم انت بقى كاره عيشتك، ان ربنا خلقني ليه؟ انا مش عارف ايه؟ يا باشا ما هو هنا بقى، هنا انت خرجت بقى يا باشا، ما هو انت هنا خرجت من الرحمه، لان انت بتدعي على ربنا ان هو ظلمك. يا باشا انت ناسي ان هي حدوته صغيره وليها معايير وليها وقت وخلصانه، وهي ايه؟ خلصانه. انت يا باشا في الدنيا عايش دور، فالدور ده انت هتأديه بشكل معين، في الاخر هتاخد جايزتك او عقابك، ما هو انت حسب اداء الدور. ربنا عايز منك دور ايه؟ مؤمن صالح يعمل الصالحات، مؤمن صالح يعمل الصالحات، ويسعى في خدمة من حوله، ويترك اثرا في الارض لنفعة غيره. ده البني ادم اللي هو ربنا عايزه. فبالتالي في ناس تانية هتقف ضده، هو بقى بيسعى هو والناس اللي بيحبهم والناس اللي بيسعى لهم ان هم يبقوا ناس كويسين ومع بعض. فهمت ازاي؟ هي ده القصة ببساطة، ده قصة البني ادم يعني. ماشي؟ مش هيحملوا ايه؟ سيئات غيره او حسنات غيره؟ لا يا بابا، وسع، وسع النفس يعني وسع النفس، ما قالش الا ما عملت النفس، لا، وسع النفس ليه؟ وسع النفس يا باشا، لا تزر وازرة وزر أخرى، ده معنى كلامك، لكن وسع النفس يعني وسع النفس، اتساع النفس، الكباسيتي بتاعت النفس. فمش هتتحط، يعني هقول لك على حاجة، لو أنا وأنت اتعرضنا لنفس الابتلاء، حلو، أنت فيصت في النص وقلت لا أنا رجعت في كلامي مش عايز، وأنا استحملت ولحد ما مت، فأنت ما تحتملتش الابتلاء بالرغم ان انت لحد ما رفعت ايدك كنت مؤمن وكنت ماسك نفسك. فانت خروجك من اللقطه دي ده الابتلاء اللي انت ما احتملتوش، ده اللي انت مش عايزه توصل له. فعشان كده اللهم تجعل فتنتنا في ديننا، ما تتفتنش في الدنيا، لكن فتنتك في الاخره، قصدي في ديننا، لكن فتنتك في الدنيا مفتون، انت كده مفتون، انت كده كده مفتون، انت كده كده فاكر عيالك عيالك ومراتك مراتك ومالك مالك، مش مالك مش مالك مش مالك، ده مش مال حضرتك، ده ربنا اداك سلفة لحد ما تخلص وهتسلم بقيتها، عشان يقولك ما ترك، فهي دي التركة، تركة يعني ما ترك، فما حدش بيقعد معاه فلوس. يعني انا بعد ابويا ما مات ويوم ما كنا في البنك انا دماغي دايرة في ايه؟ هو حبيبي مات الله يرحمه، هو بيتحاسب دلوقتي، هو لو هو انا مكانه كان زماني فلوسي صرفتها كلها في سبيل الله، ولا ان العيال دي تاخدها، ولا ان العيال دي تاخدها، انت فاهم يعني؟ ولا العيال دي تاخدها، تاخدها ليه العيال دي؟ الله، ما احنا خدناها وصرفناها على الدنيا يا باشا وعلى متاع الدنيا. ها ها، فانت ما تتفتنش في دينك، بس تتفتن في دنيتك عادي، بس انت دينك ما تتفتنش فيه. يعني دايما افتكر ان انت اخرتك جايه جايه، انت ميت ميت، انت ميت مهما طالت، انت ميت ميت، فانت الاخره الاخره جايه جايه، فمن آمن بالآخرة وسعى لها سعيها. لكن اسعى يا عبد وانا اسعى معاك، يعني اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. لا يا باشا، ده كلام حريم وايزمان يعقوب بنيامين حناني اللي يقول لك اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. ربنا ما قالكش اسعى خالص في الارض، خالص خالص خالص. وما تستشهدش ب شغل سيدنا سليمان على الاعمار. سيدنا سليمان كان ليه مملكه ومسخر جن وبتاع، فكان يعمل محاريب ويعمل مصانع، هو كان بيقوم دنيا. فما تقعدش تقول لي كما فعل سليمان. الفكر السليماني كان فكر قصر على سليمان فقط، لم نؤمر ببناء محاريب ولا قلاع ولا تحت الميه ولا بيوت ولا ابراج. باشا مش ده الاعمار، مش ده الاعمار. احنا مستخلفين بالظبط في المال. دايما يقول لك ايه؟ انفقوا مما جعلكم الله مستخلفين فيه، مما استخلفكم الله، مما رزقكم. والرزق ده يا باشا، عشان كده انت تستخلف وتترك، انت تستخلف في المال وتترك. فانا جاي بالمديونيه، انا جاي بكريدت، فانا داخل اصلا ملط، انا داخل طفل بيقوق، فانا معيش فلوس، خرجت معايا فلوس. فالفتره دي الذمه الماليه دي، الذمه الماليه، سعي سعي اخره، مفيش سعي وسوف يرى، يرى سوف يرى. انا يا باشا خلي بالك، بص ربنا دايما يتكلم على ان بصرك، بصرك بصرك هو بصرك ده اكتر صفه فيك متاخده منك في الدنيا. يعني انت مسحوب منك بصرك كاملا ومسطر عليه ومسكر عليه بالكاف. يعني انت مسكر على عينيك ومسطر عليها تماما. انت فاهم القصه دي؟ فعشان كده يقول لك ايه؟ دايما يقول لك سوف يرى. فاهم؟ سوف ايه؟ يرى. فلو تعلمون، لو علم اليقين لترون. هتشوف يا باشا، باشا عينيك يا باشا، انت عينيك لازم تشوف. سوف يرى، سوف يرى مشاهد، شهيد شهيد، شاهد شهيد، شهود مشهود. انت فاهم؟ انت عينيك هتشوف حاجات ما كنتش بتشوفها، وانت تقول يا ريت انا كنت شفتها او كنت فهمت الشوف. فاهم؟ فدايما انت فتنتك الاصليه انت ما انتش شايف. عشان كده الرؤى في النوم ساعات بتبقى رسائل لحضرتك. ماشي؟ ايوه. علاقتها بما تبدو في انفسنا، لان هناك هيبقى حساب عليك كل واحد مقصور على نفسه، لان اللي جواه هيتحط جواه. اللي جواه الانسان بصرك اليوم حديد. ايوه. لا، او كمان امين يقول لك ايه؟ سيبصرونهم، سيبصرونه كله من رزق، اسعوا في ملكهم كله من رزق. بس بس اسعى وكل وغطي، اسعى وكل وغطي جسمك بس تبقى فل. هو ده. انت بقى هتقعد يعني تضرب المثل بايه في الايه؟ قصدك ايه؟ الايه ومعناها واضح، لكن الاصل في الانسان ان عينيه متغطيه، متغطيه مش شايف النار. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان عنه كلام بيقول: لو تعلمون ما اعلم وترون ما ارى لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما استمتعتم بالنساء في الفرش. يعني لو انت عينيك شايفه اللي انت فوقيه، فانا اعتقد ان احنا فوها من فوهات النار اصلا. فانت مجرد، عشان كده اول ما يقول لك ايه وجيء بجهنم، يا باشا اللقطه دايما تلاقي ايه؟ جهنم حاضره، ستبصر ويبصرون بايكم المفتون. بص يا باشا، الفتنه فتنه بصر. فستبصروا ويبصرون بايكم المفتون. الفتنه بصر، الفتنه بصر. عشان كده اما جابوا ابو الحكم او ابو جهل يضرب النبي في ساحه الحته دي، شاف بينه وبين النبي اسد، كشف عنه ستر البصر حاجه بسيطه. فقال له كلب من، فالنبي قال كلب من كلاب لا، او شاف جمل ما بينه وبين النبي. فبالتالي فتنه البصر انت عايش فيها، انت ما بتشوفهاش خالص. فالرؤى، الرؤى اللي بتشوفها في الحلم او في الرؤى المناميه ممكن تعوض ده بجزء من اللي عندك، فيكشف ليك بعض الحاجات. يكشف ليك بعض الحاجات. لكن فتنة البصر هي دي الفتنة الأصيلة، فستبصروا ويبصرون بأيكم المفتون. بيكلم النبي حتى لأن هو يقول له ستبصر، ستبصر، شاف أسد فستبصر ويبصرون. وبعد كده جه يتكلم على الحتة دي اللي قال لك إيه، ناصية كاذبة خاطئة. الناصية مركز الإحساسات، يعني اللي تخدعك، يعني لو لعبت فيها اديك هلوسه. كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بصر، فانت فتنه البصر انت مسكره عليك بس. فانت لو كشف بصرك دلوقتي هتشوف مصايب سودة. فانت عشان كده عايش على على على على التسهيل. طبعا ودانك برضو مش سامعه كل حاجه، يعني ودانك مش سامعه كل حاجه، ولا بس الاصل فتنة البصر، فتنة البصر. طبعا الإنسان مفتون، يعني سيدنا عمر أما كان بيسأل سيدنا يعني كان قاعد في قاعدة وبيتكلم سيدنا حذيفة بن اليمن، فبيقول له أيكم يعلم الحديث الفتنة؟ فقال له سيدنا بقى حذيفة بيقول له أتقصد فتنة الرجل في ماله وأهله وولده؟ يا باشا الراجل البني آدم مفتون في دول، حاسسهم بتوعه فعلا. ما ده ابويا ودي امي وده عيالي ودول ولادي وده دول اخواتي. يا باشا مش حقيقي، دول ادوار. عشان كده دايما يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته، دايما يا باشا دي. ويجي يقول لك في الدنيا لو كان اباء، قل ان كان اباؤكم وابناؤكم وازواجكم، فاهم؟ فيقول لك دول لا يا باشا مش حقيقيين. نوح قال له ربي ولدي، قال له انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، ولا تسالني. فقام ساعتها في ساعتها نوح قال له بقى انا معتذر معاش قصدي، وان لم ترحمني اكون من الخاسرين. ده عشان قال له ابني فتنا وافتكر ان ده ابنه ويعرف يشفع له، فقال له مش ابنك اصلا، ده عمل غير صالح ودوره كده، عمل غير صالح ودوره خلص. هتسأل هتبقى من الخاسرين. قال له لا مش هسأل. قال له ما تسألش عن ما ليس لك به علم باشا، فأنت مفتون. فقال له لا، فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة، لأن بيكفر بالدنيا ساعة الصلاة، والصدقة لأن بيكفر إن المال ده ماله بيضحي بيه، ما هو جايه بتعب، يعني الفلوس دي هو جايبها بتعب، فما بيطلعها من جيبه كفر تاني ان دي بتاعته. ها، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر يفكر الناس بربنا وخلاص. يا باشا دي تكفرها، عشان هو مفتون في دول بالايه؟ بالفطره. اتولد لفلان وفلانه، فده ابي وامي، يحلف عليهم. فعشان النبي يقول لك ايه؟ من لم يحبني او لم اكن اليه احب من ابيه وامي فلم يؤمن. اما بص لعمر قال له لن تؤمن يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسك. قال له مالي وابويا وامي موافق، بس انا لا. ما هو انا يبقى صدقت في نفسي، مفتون في نفسي برضه. يا باشا انت ولا حاجه. انا مش مؤمن بنفسي اصلا يا باشا، انا مش موجود، انا مجرد دور صغير في حياه قصيره هعمل فيها حاجه لحياه الدنيا. ماشي. واحد بيقول لي انت تشبه ابو جهل في شبابه، ما ابو جهل ده كان ليه هيبه كده، فهمت؟ وعشان كده كان مشكله يعني في وسط الناس، فانا شبه ابو جهل في شبابه. نبيه اول واد ده حلو. فالمقصود يا باشا ان انت كده مفتون في الدنيا، فمطلوب من حضرتك ان انت ما تصدقش. حتى ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا نفسها قال لك وزينا السماء الدنيا بمصابيح وبتاع، بس ما ينساش يقول لك ان النجوم دي هتنكدر، والنجوم دي هتنفجر، والبحار اللي انت شايفها امواجها عاليه دي هتصجر، انت فاهم؟ والقمر وهيخسف والشمس هتكور، يا باشا حتى الديكور ده هينهار. يسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفا. ايه يا باشا ده؟ يعني يا باشا مفيش حتى حاجة في الديكور ده هتفضل يا باشا؟ لا، الديكور ده موجود لغرض معين ونظام معين. فانت دخلت السين، دخلت المشهد، ها بس انت قبل ما تخش كنت انت متشهد على نفسك، ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. وقمت ها هيخش مشهد رقم واحد، شوت اكشن، بس ده ما فيهوش اعادات بقى، المشهد ده ما فيهوش اعادات، مش هتعيد تاني. فانت هتنزل تقضي الدور انت فاكره من قبل ما تتولد، و بعد الواء طفل مراهقة، شباب، شيخوخة، مات، وإن ما ماتش في النص، واء في الأول، أول مشهد والمشهد الأخير في واء برضو مات. فتلاقي بقى الناس يقول لك إيه؟ اتخطف يا باشا، هو مخطوف أصلا يا حبيبي، هو مكتوب له الموت من البداية، هو مكتوب له اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. اللي فاكر إن هو وبينساها إن هو ربنا يطول لنا في عمرك، مش هيطول يا في عمر يا باشا، قول ربنا يبارك في عمرك، يبارك في عملك، يبارك في اخرتك. انت حضرتك الدنيا انت ضيف، انت نسيت دي، نسيت دي، انت نسيت دي، نسيت انما الحياة الدنيا، اعلموا اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو، ماشي، وايه، وتكاثر لعب ولهو وزينة، وتكاثر وتفاخر بينكم، وتكاثر في الأموال والأولاد. أنا آسف، تيجي تبص لي لك إيه؟ إن الله لا يحب كل مختال فخور. يعني باشا يعني حتى التنافس ده ربنا ما بيحبوش، مش عايزه، مش عايزه. والتكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يا باشا ألهاكم حتى التكاثر، حتى التكاثر مرفوض يا باشا. التكاثر اللي انت فرحان بيه، المال والبنون، الزينه بقى اللي انت كل ما اتكلم امي تقول لي الزينه، ونسيت كلمه الباقيات لانها كلمه مش مفهومه. باقيات مع مين؟ معاك انت، باقيات هيفضلوا معاك حياتك الحقيقيه. لا يا ليتني قدمت لحياتي، فانا هروح قدمت لنفسي انا ايه في الوقت اللي كنت حالف لربنا عليه واقسمت له ان انا مش هضل، ولا تعدو عيناي عن اللي انت امرت بيه، وهطيع وهفكر وهدور عليك في وسط الكتب اللي انت بعتها، في وسط الناس اللي بتتكلم عليك، هدور عليك لحد ما اعرف، وهدور وهخلي الناس يعرفوك بعديها، عشان دي سكتك اصلا. اعمل لاخرتك، ادي اخرتك، مش اخرتك بقى انا بصلي وبصوم وبزكي ومسلم والخمس اركان وبزود في النوافل. يا باشا مش ده، مش ده، مش ده، ده مش حياة حضرتك، دي مش حياة حضرتك، ده دورك كده، ده دور من ضمن أدوارك. أنت ربنا لو عايز عباد نساك زهاد زهاد، يبقى أنت ملايكة دول يا باشا توب أوف ذا توب، يبقى الملايكة توب أوف ذا توب. لا، البشر، البشر أعلى يا باشا، البشر أعلى. أما نزل إسرافيل للنبي صلى الله عليه وسلم وكان قاعد مع جبريل، فإسرافيل نزل قال له إن الله إن ربك يسألك أبشرا كنت أم عبدا رسولا؟ فبص النبي لجبريل، فجبريل قال له تواضع لربك يا محمد، قال بل بعثني عبدا رسولا. باشا ده خطاب البشر مع الملائكة، ده خطاب البشر مع الملائكة. محمد عدى سدرة المنتهى، اللي كل الانبياء باشا اعلى من باشا، اعلى من الملائكه باشا. ربنا مش عايز ده، مش عايز عباد نساك زهاد، لا هو عايز ده. اعرف ان دول بيصلوا وبيخرجوا فلوس لكن يا باشا هو عايزك حاجه تانية، هو عايزك مناره ليه في كل حته، عايزك تعطف على الناس. ما دي البقيات الصالحات بقى، تعطف، ما تقولش سبحان الله والحمد لله، ما تثبتهاش كده. قلت البقيات سبحان الله يا باشا، لا البقيات كتير، البقيات كتير، البقيات الصالحات كتير، بس المال والبنون مش منهم، المال والبنون مش منهم، مش من البقيات الصالحات. انت البقيات الصالحات يا باشا انت اللي هتسيبه في الارض دي، اللي دفعت فيها عن ربنا في الارض دي، اللي وصلت للناس فيها ان ربنا رب عدل ورب كريم، احنا اللي مش فاهمين. هو ده شغلتك انت، شغلتك انت، ده مش فكر على قد منه عمل واستفادة للي حواليك. ما خلقت الانس والجن الا ليعبدون. ما هي دي العبادة بقى يا باشا اللي بقولك عليها. الجن عبادتهم انت ما تعرفهاش هي عاملة ازاي، خلاص. لكن انت مش عايز عباد نساك، هو ما طلبش دي خالص، ولا عايز حد يقفل على نفسه ويقعد يصلي ويعبد. انت استحالة تلاقي دي. لازم محسنين، احسن واحد بيحسن دايما بيحب المحسنين، ماشي، بيحب المحسنين، فاهم؟ فلكن انت ما تبصش لنفسك ولا ايه هذا عابد زاهد. لا يا باشا، ده يعمل مصنع بط. احنا ده مش ده اللي احنا عايزينه. الاسلام ليه دي النهايه، او يعني رساله نهايه، عشان الانسان الابديتد، المتعلم، المثقف، المحاور، الفاعل، الناجز، مش لواحد مستكين ومستني ناس من بره تكلمه في علم حياته وعلم دنيته ويكلمه على صحته، ومستني واحد من بره يقوله عدد ساعات النوم الكفاية في اليوم، مستني واحد من بره يقوله كيفية التعرف على السرطان. مش هيسأل، مش هقول ده، مفيش الكلام ده، فاهم؟ مفيش الكلام ده خالص، مفيش الكلام ده خالص يا باشا. ده جيل تجار. الاسلام نزل على تجار وناس اصحاب بأس مقاتلين. فهمت حاجة ولا لا؟ نازل على ناس عادية، تجار يا باشا. يعني ما قعدوش بقى، لا، عبد الرحمن بن عوف عمل فلوس وعثمان عمل فلوس، انت فاهم؟ الناس دي كانت عايشة عادي خالص. التاجر تاجر، والحداد حداد، والعامل عامل. سيدنا داوود ما كان صاحب حرفة، وكان يأكل من عامل يده، وبيصوم يوم يوم لا، وقبلها كان واحد مهمش، وبعديها بقى باشا. انت دورك في الحياة رزقك عشان تاكل المام وتتغطى وتنام لك نومه كويسه، لكن هدفك الاصلي في الحياه مش ده. مش انت ايه، انا سي او اف اس جي، اهلا وسهلا، اشكرك. انت ايه يعني؟ انت ايه بتعمل ايه؟ يعني ايه انا رياضي؟ انا ما بشربش سجاير، انا بنام بدري وبصحى بدري، انا بنام 8 ساعات في اليوم وبشرب 8 كوبايات ميه. انت يا باشا انت روبوت، انت ولا حاجه. انت باشا ما وزنتش نفسك ميزان صح، انت بصيت لنفسك بميزان الناس. يعني بصيت لنفسك بميزان الناس، انا ناجح ولا مش ناجح؟ ابويا قال لي لو معاك فلوس وعندك رصيد في البنك يبقى انت ناجح، هذا ما وجدنا عليه اباءنا، من غير ما تقولها انت بتنفذها، انت بتنفذها. ما عنديش يا باشا حاجه اسمها كده. يبقى الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد، ويقول لك ان الله لا يحب كل مختال فخور. يعني التفاخر ما بيحبوش، ويقول لك التكاثر، ويقول لك الهاكم التكاثر. واكيد ما خلقنا الارض والسماء وما وما بينهما ولاعبين، فهو ما بيحبش اللعب برضه، ولا بيحب اللهو، فلا بيحب لعب ولا بيحب لهو ولا تفاخر ولا تكاثر. وتقول لي اعمل دنياك كانك تعيش ابدا يا باشا، ابدا يعني على التراخي، ما تتنافسهاش. اللي جالك كان جاي لك، واللي ما جالكش مش جاي لك. يعني ما فيش حاجه كانت هتبقى نصيبك ما جاتلكش، فما تقعدش بقى انت تايه وسط الناس. اوعى تخلي حد يحكم عليك ولا يتحكم فيك، ولا تستنى اللي من بره. يعني ما تستناش حد من بره يعدل لك في سلوكك اصلا. انت يا باشا انت اتخلقت عدد سنين معينه بس، يعني مش كتير عشان ما تملش يا باشا. ما انت كده كده ميت. يعني لو قعدتك في الدنيا 10,000 سنه هتعمل ايه؟ يعني هتعمل ايه لو انت عمرك، لو انا النهارده يعني ليا قدره وقلت لك بص يا استاذ حسام الجندي مثلا، الاسم عمال يطلع لي كتير، واتشنج واتشنج مش عارف. خلاص يا باشا واتشنج، انا مصدقك انت واتشنج، خلاص بقى ماشي. وتقول له هتعديك عمر 10,000 سنة، هتعمل ايه في ال 10,000 سنة؟ ها؟ هتعمل ايه في ال 10,000 يعني؟ مش عارف، يعني هتعمل ايه؟ يعني هتعمل امبراطورية روتشيلد مثلا؟ موافق. وبعدين وبعدين اذا كان ربنا بيقول لك نحن نرث الارض ومن عليها، ها يعني في الاخر في الاخر انا وارثها وارثها، لان الارض بتاعتي انت مستاجر وايجار قديم وغلس وبوظتها ودمرتها، فنحن نرث الارض ومن عليها. فاتحالت قصه الورث، ابنك بعياله باحفاده مخفيين ميتين، ها هتعمل ايه؟ ها يا باشا انا بقول لك اهو، هديك يا باشا عمر عمر فوق عمرك عمر فوق عمرك، هديك 1000 سنة، هتعمل ايه يا باشا؟ كتير ومملة، والحياة مملة مهما. عشان كده اللي معاهم فلوس، يعني اللي معاهم فلوس وبيعملوا الحاجات اللي انت نفسك تعملها، يعني انت نفسك تطلع تقعد على البحر، هو عنده جزيرة، انت نفسك يبقى عنده شاليه، هو عنده قرية سياحية، فاهم؟ انت نفسك تبقى عندك زوجة حلوة، هو عنده 15 واحدة مصاحبهم، وبعدين وملت يمين يا باشا واصحابه، حاجات جميلة قوي من اللي انت ما تعرفش عنها حاجة اصلا. انت متجوز واحدة بقالك 80 سنة وعايش على الاخلاص، ما هو بيضحكك على نفسك برضه، يقول لك انت العلاقة المقدسة دي ايه اللي خلاها تفشل؟ انت مال امك يا باشا؟ انا مش عايش تجربة، ما تسيبنا عيشها بمزاجي، اتجوز واطلق واصاحب وامشي وابعد واقطع الستات واقطع يا باشا، اعيش يا باشا، دي تجربتي، انا بشر، انا بشر، لا عندي حاجة اسمها علاقة مقدسة ولا عندي شريك حياة ولا رب، انا في الاخر هروح لواحد، انا هروح في الاخر ايه؟ لوحدي، لا اب معايا ولا ام. لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره، احنا ارواح فراديه، علاقتنا الرحم اللي في الارض عشان يبقى في ترابط، يعني لو ربنا بعتنا زي النمل لعارفين اب من ام زي الصراصير، فاهم؟ انت هتبقى ساعتها زي الصرصار، لعارف اب من ام من اخ، مفيش علاقات حميميه بيننا وبين بعض، احنا شويه ايه كائنات مش عارفين اب وام واخوات، لكن هو خلق دي عشان يبقى في ترابط، عشان يبقى في تنافس. هو يا باشا مش هي جيم، هي مش اصلا جيم، هي اصلا لعبه، فاللعبه لازم يكون ليها احكام، الاحكام احنا هننزل الارض دي بس انتوا هتبقوا قرايب، وانتوا هتبقوا نسايب، وانتوا هتبقوا اعداء يا باشا، هو كده اللعبه كده. فانت نزلت هنا بتاريخ عائلي، ماشي؟ بتاريخ ايه؟ عائلي. يعني ايه تاريخ عائلي؟ يعني حضرتك انت نزلت هنا بنسب، بنسب متفصل من عند ادم لحد ما جينا عند ابو حضرتك اللي جابك الدنيا، فاهم؟ التاريخ عائلي ده فايدته ايه في الدنيا بس يا باشا؟ انساب بنعرفها في بعض، قوانين عشان نورث بعض ونورث بعض ونتاجر مع بعض ونعمل اتحادات وائتلافات مع بعض، انت فاهم؟ فانت اتبعت في الدنيا انت بس بارحام، لكن في الاخر انت مش بارحام، يعني مش هقف هناك اقول لهم انا ابويا فلان الفلاني، هو اصلا مش ابوك يا ابني، هو خلاص دوره خلص في الدنيا ان هو ابوك. خلص. انت النهارده الضياء اللي انا بعته، اللي انا بعته، اللي شهد على نفسه، هو انا وانا بشهد شهدت لابويا وعيالي؟ لا يا باشا، هنا بقى لا تزر وازره وزر اخرى، مالناش دعوه ببعض يا باشا، لا احنا هناك اخوات، ولا بينا انساب، ولا بينا صهاره، ولا بينا علاقه، حتى لو شفت حد تعرفه هناك اقول لك انا ما اعرفكش. هتروحوا بقى كل واحد على الامام بتاعهم، الحقنا، ما هو كل ام على امامهم بقى، انت فاهم؟ اللي تحت امة عبد الله بن سبع هتلاقيهم المنافقين، وهتلاقي امة مش عارف ابن ابي بن سلول تحتيهم، ما فيش هتبقى في انساب. ما فيش انساب يا باشا، فاحنا هناك ما عندناش انساب، انا مش من عيله فلان ولا، ما فيش يا باشا. انت الروح الفلانيه رقم كذا 3213، ماشي؟ 3212، مين ده؟ دي الروح دي، اسمك كان في الارض ايه؟ ضياء، ضياء العوضي، عملت ايه؟ هاتوه حطه ده يا باشا مع مع مع مع مجموعه، ده مجموعه بقى المشردين، ما تفهمش، اولياء الامور، المهم ابقى انا في حته، الحته اللي انا فيها دي معيش حد فيها قريبي اصلا، انا معايا اللي شبهي، معايا اللي شبهي بقى المتكبرين والنرجسيين فاهم، والناس اللي مشتتة ذهنيا انت فاهم، واللي هم ما بيرعوش، هم دول يا باشا دي المجموعة اللي وهتلاقي مجموعة تانية زمرة المؤمنين الموحدين اللي هم طول عمرهم مع بعض ماشي. فانت باشا هتلاقي كل واحد ليه رقم وبيتنده باسمه فاهم، ليه رقم والرقم ده محطوط له. فانت باشا مش رايح هناك بنسبك خالص ولا تقول لهم انا فلان الفلاني انا استاذ دكتور فلان، يا باشا انت مش ده خالص، ولا ابن فلان ولا التايتل الفلاني ولا علمك ولا شهادتك ولا ثقافتك يا باشا. انت رايح بقلب عامل ازاي وعمل في الدنيا عملته ايه؟ عشان كده ما بيروح ويكتشف يقول لك ايه رب ارجعون رب ارجعون ماشي فاصدق واكل من الصالحين. اصدق ليه يا باشا؟ اول اصدق ليه؟ لان يا باشا مجرد ما اصدق هو اثبت انه مصدق في الاخر. صدقته هي العمل الاصيل لكفره بالدنيا وايمانه بالاخر فاهم ياسر مكاوي فاهم. يعني يا باشا هو صدق اما بيطلع فلوس من جيبه دلوقتي حالا وبيطلع دلوقتي حالا ويقول له خد ولو عزت تاني انا معاك، احنا ربنا خلقنا نقف في ظهر بعض ما تقلقش انا معاك انا في ظهرك لو احتجت اتصل عليا انت فاهم يا باشا، لو سمحت لو عزتني هتلاقيني يا باشا. انت طمنته شوية حسسته بدعم نفسي ودعم مالي يعني فاهم. دكتور فاتح لايف تاني غير اليوتيوب؟ لا دكتور مش فاتح لايف اصلا، ده مسجل مش لايف فاهم. الصدقة ايوة باشا الصدقة شريفة ايوة شريف شريف شريف ايوة شريفة صح. الصدقة فعل متعدي طبعا باشا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وده النبي صلى الله عليه وسلم. من ذا الذي، السؤال ده تسأل مرة تانية، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. شايف وش الكلمة؟ ولهم أجر كريم. من ذا الذي يقرض الله فاهم؟ والتانية يقول لك إيه؟ يقول لك إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا. باشا دايما أنت بتقرض الله صاحب المال. يعني أنت يا فقير يا ضعيف يا صنع الطين، انت من تراب، كلنا لادم وادم من تراب. ده النبي وهو قاعد مع اصحابه بعدين كده في الارض فعشان يكسر فيهم حاجه، كلكم لادم وادم من تراب. باشا دايما تبص البصه كده باشا، فانت مخلوق طيني. انت بقى يا ضعيف اللي هتحط للدنيا فلسفه وتقول ده فلوسي ودي حاجتي وده مجهودي. ما باشا قارون قال كده، قارون قال انما اوتيته على علم عندي. فموسى ما خدش وده ما في الكلام يا باشا، لا انت كافر، كلب كافر خساره فيك حتى الحوار ده. فرعون يا اخي بيفكر، يعني فرعون بيفكر، فعشان كده خد وده معاه وقرص عليه واداله فرصه، وربنا يقول له ايه؟ يعني ان فرعون ممكن يؤمن فاهم؟ اذهب الى فرعون انه طغى، وبعد يقول له عله يزكى او يتذكر فتنفعه الذكرى، ده فرعون. طب قارون بقى اللي من قوم موسى، لا ده كلب لانه فاهم، كلب لانه فاهم وعارف وما عندوش حاجه تخليه ما يامنش ولا ينفذ فيتخسف بيه الارض. كلب طلقه في دماغه بس، ولا تتناقش معاه اصلا، هنخسف لك بيه الارض. فخسفنا به فالناس بقى، ما هو الناس اول يوم اتفتنوا وقال لك ايه ده، يا ليت لنا مثل ما لقارون يخرب بيت كده وانتوا لسه ما امنتوش، ده موسى وعمال يجيب لكم من فوق حاجات وايات، والنهر بقى دمه والنيل بقى دمه وبتاع وضفادع. لا ده ملوش، ده ملوش كلام، ده خساره في الحوار، ده يستأصل شقفته، ده يستأصل شقفته. يعني لا يناقش، لا يناقش ولا ولا ولا تستدرجه في كلام. تعالى يا ابني معانا، لا ده على علم عندي خلاص، خلصوا عليه. ايه يعني بص شقفته وتستأصل، انت فاهم؟ فده ما ده منافق كافر، وان كان من قوم موسى فبغى عليهم، بغى عليهم ظلما ظلما، فكان حقا على الله ان يخسف به. بس خلاص حظ دنيا، حظ دنيا. لا بص بقى في الاخر يقول لك ايه، يقول لك ايه، فمن زحزح عن النار. زحزح باشا، خلي بالك احنا كنا على الفوهة اهو، على الفوهة اهو، فانت هتتزحزح فعلا، يعني قصة فعلية، انت مش بالتخيل، انت فعليا على النار. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة، احنا زحزحنا كلنا فوقيها دلوقتي، فزحزحنا هنتشال كده اهو بالظبط كده اهو، فقد فاز. الفوز هنا، عمر ما ربنا قالك فاز في الدنيا، مفيش فوز في الدنيا، الدنيا كده كده دار خسارة، فانت فوزك هناك. فمن زحزح فقد فاز، فانت يا باشا بتتزحزح، انت ايه بتتزحزح عن النار، ده شغلتك، ما انتش بقى رايح هناك، فانت متقي الدنيا بقى وراجل عامل مزارع هنا وبتاع وبتطلع زكاة المال بتاعك من اردأ ما ارزقك الله، وتبدل ذهبك قبل ميعاد الحول ما يفوت عشان ما تطلعش زكاة المال، مع ان طهروا اموالكم بالزكاة، يعني الزكاة ان لم تنفق من المال اصبح رأس المال نجس، ماشي، ما هو طهروا معناها ان هو مش نظيف لو عدى الحول وما طلعش الفلوس، فانت ربنا بيدد امر. وداووا مرضاكم بالصدقات، داووا مرضاكم بالصدقات، الصدقة تطفئ غضب الرب، الصدقة تغسل فتنتك في اهلك ومالك وولدك. قارون كان نرجسي اه برضه، قارون كان نرجسي وبعدين كان باد بوي، يعني كان باد بوي ونرجسي وعامل شنبه زي الخديوي اسماعيل، بس برضه اتخسفت بيه الارض. ماشي، بس احنا طولنا النهارده في الـ بره الموضوع اللي انا كنت عايزه، مع اني كنت محضر موضوع مهم. انفاق حضرتك للفقير اكنك بتعامله معاملة الاب، فانت خايف عليه، انت مش بتديله 10 جنيه وتمشي. يا باشا انا، يا باشا شوف يا باشا، في ناس حواليك محتاجه حاجات، يعني اقف معاه يا باشا شوف محتاج ايه، يمكن مكسوف يقول لك ان هو ما عندوش حاجه في ثلاجته. يا باشا في ناس العفه بتمنعهم من الطلب من السؤال، يعني العفه بتمنعهم من الطلب والسؤال، اعمل ده يا باشا. في حاجه يا باشا، مصارف الانفاق للمساكين والغلابه وعابري السبيل ومحتاجين الاكل زي اهلنا في غزه واهلنا في سوريا. يا باشا ما انا مش عايز اتكلم في حتت، المفروض يعني المفروض حضرتك تكون اعقل مني فيها، فما ما تتعبنيش بقى، انت راجل كبير وراجل عاقل، واللي زيك سي او، يعني زي حضرتك سي او في صيدليه مثلا، يعني بدي حقن، انت فاهم؟ فانت راجل كبير قوي، فعيب ان انت تستنى حد يقول لك، يعني اللي يؤذي البيت يحرم على الجامع. اسعى يا عبد وانا اسعى معاك، العمل عباده ويكتبها وراه هو وشغال سعادي. ماشي، يعني ايه حضرتك سعادي؟ ماشي، يعني ايه حضرتك ساعاتي وكاتب ورا العمل عباده؟ افهم من كده ان انا طول ما انا شغال بايدي فانا كده يا باشا؟ لا، انت باشا العمل التاني اللي هو حضرتك بتعمل لله وفي الله، يعني انت فاهم بتعمل حاجه بغرض ارضاء الاله، ارضاء الاله. ما انت لازم، امال انت بتفكر من النيه ازاي بقى؟ النيه هنا ازاي؟ يعني ازاي النيه؟ ما انا عايز ارضيك يا رب، فانا هعمل ايه النهارده؟ فيقول لك تبسمك في وجه اخيك صدقه، ما من مؤمن بالاخره الا وعليه في اليوم صدقه. صدقه يعني صدقه صدقه صدقه عشان تعفيه من فتنه اليوم. عشان لما واحد يخبطني بالعربيه وينزل اقول له انت عارف انت بتكلم مين؟ فانا مفتون. ما انا مفتون اهو، واتفتنت فزعقت له وقلت له انت عارف انت بتكلم مين؟ ده انا هعمل واساوي باشا. وانا بقول كده فانا مفتون، فبعديها اقوم اطلع حاجه لله عشان ربنا زعل مني اما انا عملت الحركه دي. الا تدري من انا؟ ويحك يا ابن زبيبه. مثلا مثلا ما انا قللت منك على مقدار الدنيا. انا اعز منك مالا واكثر، وانا اكثر منك مالا واعز نفرا. مثلا يا باشا. ودخل جنته، وانا دخلت جنتي وانا ظالم لنفسي. انت عارف تتكلم مين؟ قمت داخل يا باشا. فانا بقى وانا خارج اما اطلع حاجه لله، ربنا يقول خلاص ماشي. اه افتكر ان لي رب بعد ما كفر. ما هو كفر بقى بسيط بقى اهو، كفر في كفر في كفر في كفر صغير بقى، كفرات صغيره كده. انت عارف لو رفدتك هتجوع مثلا. مثلا مثلا مثلا انا اللي باكلكم، ها انا اللي بشربكم، لولايا ما كانش حصل وحصل وحصل. يخرب بيت ابوك. غلط غلط غلط غلط. كفر ده كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر. فانت تقوم مطلع فلوس الغلبان بقى وتروح تعمل حاجه تانية لخدمه الاله، تنظف حاجه، تنظف شارع، تروح تقف تشوف واحده بتتجوز مسكينه ابوها ميت، تقف معاها وقفه اب. تلاقي التفاهم حاجه يا باشا. يعني حضرتك انت تعمل حاجه عشان ربنا اما يبص عليك اهو غلط بس لحق نفسه. فقل اعملوا فسيرى الله، سيرى الله عملكم ورسوله، سيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يا باشا كل افعالك سترى، كل افعالك مالها؟ سترى كامله كامله، مشاهد فيلم فيديو شغال ونهار. فاهم باشا؟ قوه بصرك في الحته خلاص بقى شغال بقى كده خلاص. بصرك انت مفتون فيه طبعا، ما بتشوفش كل حاجه، لكن نفتتك النفسيه. فاهم؟ زي ما سيدنا يعقوب فتن في يوسف، فتن والله يعقوب فتن في يوسف، فتن وبكى وانتحب واحس انه ظلم وحرم. فاهم؟ وده كان يقول لك اشكو بثي وحزني الى الله. فاهم قصدي؟ لكن عشان كده بقى الناس تقعد تقول لك ايه هو بس عشان خاطر حبه بزياده فربنا حب يقول له باشا هو فتن. فانت مفتون، انت كده كده مفتون في الدنيا. سيدنا يونس فتن فخرج مغاضبا. فتن ليه؟ اما زهق ولقى مفيش ايمان وبتاع، زهق من دوره. وانت دورك تفضل تقول وتتمسك بكلامك. ما نوح قعد ألف، نوح قعد ألف، نوح قعد ألف، واما جه في الاخر قال له رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم بدعائي الا فرارا. بس ربنا قال له لن يؤمن بك الا من قد امن. خلاص انت عملت اللي عليك. لكن عشان كده هو من اولو العزم. عيسى كان قوي عشان كده بنقول العزم. باشا عيسى وقف قدام امبراطوريه كامله وقدام مافيا اليهود في القدس، وقف لوحده وقال لهم انتوا مرابين اصلا، انتوا وبقى ماشي في الاسواق يقول. باشا الحق محتاج وراه صوت قوي جلجل حتى لو لوحده عشان يوصل لحد. فالناس دي ما تخلتش عن رسالتها. حتى رفع عيسى عليه الصلاة والسلام لم يجزع ولم يضعف، وإن حس بالمكر والمكيدة حواليه لكن لم يضعف سيدنا عيسى عليه السلام خالص. يونس بقى جه في النص قال لك ايه ده، الناس دي ما بتأمنش، فحس ان الدور هو مش قادر يكمله، هو مؤمن من جواه بس دوره الاصلي ما هو استغنى عنه، مش ذهب مغاضبا لولا ان تداركه. لو هو بقى تداركته بقى رحمه ربنا هنا بقى، فقال اني كنت من الظالمين. ظلم مين بقى؟ ظلم نفسه وظلم الناس اللي ما صبرش عليهم، اللي رفض دوره كداعيه ليهم ومثابر وسطهم. ما هو تعب بقى فاعتزلهم، هو ما عملش حاجه، هو ذهب مغضبا واعتزلهم. هو بشر بس فتنته في الدنيا طال عليه الامل، الدنيا طولت عليه، كل يوم نفس الرفض، كل يوم نفس الناس، كل يوم نفس الكفر، كل يوم نفس الزهق، كل يوم بشاع. هي كده، هي مملة، هي مملة، هي الدنيا مملة، خلقت مملة حتى تزهدها. عشان كده الناس بقولك اللي معاهم فلوس كتيرة قوي قوي قوي قوي بقى، اللي هو معاهم اللي انت نفسك فيه، يقوم بتتفرجوا بقى على ايه؟ على الديب ويب بقى، ناس تقتل في بعض. ما انا المتعه بتاعت الدنيا خلصت، الدنيا بتاعت المتعه، متعه الدنيا انا جبتها اخرها، جبت سقفها، فلوس بقى وستات وخمره باشا، جبت اخرها، فلوسنا بقى فلوس ومزارع وقصور في كل حته، اصيف في باريس وارجع اشتي في اسبانيا واروح البرازيل عشان عندي مطحن البن هناك، واقوم راجع على تايلاند عشان احب اكل السوشي طازه. يا باشا انت عملت كل حاجه، ده انت عديت سليمان الريح شهر، وانت يا باشا رحت من تايلاند في امريكا في 15 ساعه. فانت يا باشا انت عديت سيدنا سليمان يا باشا، سقف الدنيا جبته يا باشا. المطلوب مننا ايه؟ ما انت ميت، ميت وهتتحاسب على التحديد، لان دي برضو هي قصيره قوي، قصيره قوي وممله قوي. فهو ده ما بيعرفش يتمتع، الراجل اللي عمال يتنق مش عارف يتمتع، مش زهق. الدنيا متعتها متاع غرور. غرور يعني ايه؟ يعني متاع مؤقت زاهد، مهما جبت سقفه هتزهق منه. مهما جبت سقف المتعه، عندك شاليه، لا انا عايز ستاند الون، لا ده انا عايز توين وعايز باصص فين وعايز جراج يطلعني من الارض على السرير، انا عايز العربيه فتحه سقف وفتحه جناب، وعايز حد يمسجني. باشا انت بتعمل ايه؟ هو انت ليه داخل الدنيا تقعد؟ ده حتى ربنا بيقول لك الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. باشا اللقطه اللي بعدها مقابر على طول. انت فاكر الفلاني الباشا ده اللي كان السيجار؟ ايوه باشا فاكره، الله يرحمه، مات، بتتخض انت، مات، انت مفزوع ليه كده يا باشا؟ ما انت بكره هتبقى انت اللي في الخبر، فاهم؟ فلا هينفعك بقى شهاده الاستثمار، ولا الواد اللي انت سبت له الفلوس هيدعي لك، ولا النيله دي. عشان كده ولد صالح يا باشا، ما قالش ولد وارث، مش وارث، صالح، ابنك او غيره. ولد بقى شاب شويه هيعيش اكتر منك شويه بقوانينك. ما انت ممكن، يعني ممكن حضرتك تسيب واحد ويموت قبليك اصلا، يعني انت تموت وهو يموت بعديك بشهر، ما انت ما لحقتش، بس انت بقوانينك انت سبت حاجه حلوه عند واحد دعالك شويه بعد انت ما مت. فده الولد الصالح يا باشا. ما هو في ولد تاني عمل غير صالح اصلا، هو مش لازم ابنك اصلا، ولد يعني شاب يعرف يخلفك شويه يدعي لك حبه في الدنيا. ما هو دعوته بعمره هو في الدنيا، فانت سبت واحد واثنين وثلاثه وعشره يدعوا لك، اديك بقى اعمارهم بقى، سبت صدقه جاريه ماشيه لحد 100 سنه بعديك، اهي لحد ما تبلى على جسد من انفقت عليه، والجاريه اهي لحد ما التيشيرت بتاعه اخر فلوس اتصرفت على تيشيرت الواحد سترت بيه عورته، او بنت سترت بيها عرضها، انت هتفضل هناك تتحيد لك حسابات تن تن تن، بتنقط كده تن تن تن كوينات، بس خلصت. انت عددك وقف بموت فلان الفلاني. مين ده؟ ده الولد الصالح. العلم بتاعه اندثر خلاص، الكتب اندثرت والعلم بتاعه اتنسى من دماغه، وما بقاش سايب حاجه حد يستفاد منها. خلص يا باشا هذا العلم. عرفت بقى؟ يبقى انت الاوفر بتاعك برضه في الدنيا محدود، لان العمر الدنيا عمرها طويل، كل واحد فينا هياخد خرطه حسنات فيها. خرطه حسنات فيها، خرطه الحسنات دي على قد وقت عشتك فيها، وادائك فيها، والدور اللي اديته تقبلته لحد الاخر ولا لا؟ ما هو قال له ولا تكن كصاحب الحوت. بيكلم مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وبيكلم كل واحد صاحب رساله. اوعى تاخد موقف يونس وتعمل شبهه. اوعى، ولا تكن كصاحب الحوت. ولا تكن، بيكلم النبي بيقوله لا تجزع، لا تستطيل المده، لا يطول عليك الامد. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث موضوع الطائف وتم ما تم وضرب حتى أدميت خدماه وسخر منه الأطفال، يعني بقوا يبعتوا وراء العيال. ده النبي بعد ما الراجل قعد معاه وقال له، قال له ما مش قابل كلامك وقوم امشي. فقال له طب بص، النبي بقى لسه خارج من من من حصار مكة، حصار الشعاب، يقول له ايه؟ قال له طب ما تقولش بعد ما مشي يوم 120 كيلو اكنك ماشي من هنا للسخنة على رجليه. قال له طب ما تقولش لقريش ان انا جيت لك عشان ما يشمتوش فيه، عشان ما يستضعفوهوش، عشان اللي كان لسه عمه ميت فمش عايز حد يستكسر شوكته ومش لاقي حد يقف معاه في ظهره. فقال له ما تقولهوش طيب ان انا جيت. الراجل راح قال لهم ومشى ورا العيال تعيروا فيه. فعشان كده اما سجد وقال له اللهم اني اشكو لك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس، انت رب المستضعفين وانت ربي، خلاص بقى ساعتها كانت اللقطه اللي هي محمد سقف تحمله بينهار، سقف تحمله بينهار، مواساته ومراته اللي كانت متبنياه مشاعريا وكانت بتحتضنه توفاها الله، خديجه رضي الله عنها وارضاها. وعمه على كفره كان السبورت ليه، وكان يعني يوم ما ابو طالب مات النبي ضرب، يعني مش عارف يخرج من بيته بقى، شاب 40 سنه هيستفردوا بيه في حته، ده هيستفردوا بيه في حته، هيضايقوه هيهينوه. قال له لا. فيوميها ربنا قال له لا بقى استنى، قال له لا استنى بقى، انت وجهلتك الدنيا وانت كرهتها وانت مش مستحمل الابتلاء فيها والمهانه، تعالى بقى اوريك المقام بتاعك. فكانت الاسراء وكان المعراج وكانت رؤيه النبي للجنه والسدرة المنتهى، بقى يوصفهم من الناس وصف الرؤى العادية. ثمرها كقلال هجر، وكان عليها نور، وما دخلت من السدرة غشيت بالنور ورأيت فلان وفلان وفلان، ومشاهد من الآخرة حتى يثبت. كشف له الغيب، البصر عنده اتفتح، اللي هو اللي انت مستني يتفتح عندك، ستبصر فهو أبصر خلاص، فستبصر ويبصرون، هو أبصر محمد في الإسراء والمعراج، أبصر ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أكبر آية هو شافها وخلاص. عشان كده النبي بعد كده ما دعاش دعاء في جزع خالص، ولا سؤال عن بلية. هو النبي ساعتها قال له ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي، ما انا مش عارف انت غضبان عليا من اللي بيحصل لي، ما انا بترفض وبتضرب في مكه والشعاب هزنقوني وعمي مات. وعشان كده تلاقي دايما النبي ربنا بيقول له لا انت انا بستخلصك لنفسي، يعني حتى بيستخلصوا لنفسه، يعني حتى اما بدا المسلمين يستقروا جت احد، ده لسه ما بقوش نوال حاجه خالص، جت احد خلصت على خيرتهم، خيره الشباب خلصوا في احد، حمزه بن عبد المطلب سيد الشهداء خلص في احد، احنا لسه بنقوم نواه. يقوم ربنا يقول له لا ده انت لازم تستحمل معاك الرسالة دي بالشكل ده عشان المقام المحمود تاخده باستحقاق، جايزة استحقاق، جايزة استحقاق، جايزة عطية استحقاق. النبي صلى الله عليه وسلم عشان يكون من أولو العزم كان فيه شرط على المقام المحمود، وتدرب فيه، وتدرب فيه نقاء شخصيته، وتدرب فيه رفعة مكانته. فمع كل شهر صبر كان بيعلى درجة. عشان كده احنا بندعي له بقى، نشهد انه بلغ الامانة، ادى الامانة وبلغ الرسالة ونصح الامة وكشف الغمة، فاهم؟ فتدعي له تقول له ايه بقى؟ اللهم ابعثه المقام المحمود الذي وعدته. انت وعدت محمد مقام محمود عشان هو استحمل في نشر دينك كذا وكذا ووصله لنا، فاحنا بنقول ان هو وصل وبنشهد ان هو وصل. الخطوه اللي جايه من عند انا بقى، يبقى انا شهدت له، اما اقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، يبقى انا بقول او بشهد او باذعن قدام الجميع ان محمد قد وصل الرساله وقد وصلتني كما ينبغي ان تصل، ولم يكتم عني ما ينفعني او من ما يعرفني بك. يبقى محمد هو كده عمل العمل اللي عليه، نزل عليه الكلام وصله لي بحذافيره، لا كلمه زياده ولا كلمه نقص، بالعكس ده محمد عليه الصلاه والسلام وصل لي وعلمني مسار ووعدني وعود وان كنت امنت بيها غيبا. انا امنت باللي محمد قاله كله غيبا، قال لي كان في نبي قبل اسمه عيسى ابن مريم، انا امنت بيه، انا ما شفتوش. قال لي كان بيحيي الموتى، انا امنت بيه برضه ما شفتوش. قال لي بعت موسى، بعت صمويل، بعت يوشع بن نون، بعت داوود. قال لي يا باشا، فانا امنت بكل الانبياء دول بكل ما ورد عنهم وانا من غير ما اشوفهم. امنت ان البحر اتشق لموسى وانا من غير ما اشوفه برضه، بالرغم ان كل التاريخ الفراعنه ما بيقولش في حاجه اسمها موسى ولا فرعون ولا الكلام ده، بس انا مآمن بكلام ربنا حصل، كلام ربنا حصل. فأمنت بربنا وأمنت برسله من غير ما أشوفهم، أمنت بمحمد من غير ما أشوفه برضه صلى الله عليه وسلم، حسيت بمعاناته بتجربته من غير ما أشوفه صلى الله عليه وسلم، أمنت إن الكتاب اللي بقراه ده كتابه وإن اللي بيكلمني فيه هو. فده إيمانك بالله مش إيمانك بإنتيتي مش فاهمها. يعني أنت مؤمن بالله؟ آه باشا مؤمن بالله. تعرف إيه عن الله؟ معرفش حاجة عن الإله، معرفش صفاته، معرفش بيسمعني ازاي، معرفش بيسمعني امتى، معرفش اكلمه ازاي، معرفش، فاهم؟ اقول لك انا معرفش. لا يا باشا، انت الهك لازم يكون عندك عنه فكره، وايه اللي بيرضيه، وايه اللي بيبسطه، وايه اللي بيزعله، وايه اللي... ولو شافني دلوقتي هيعمل معايا ايه يا باشا؟ ده اسلامك، ده بالله وملائكته وكتبه، ملائكه جبريل وصل وصل وصل وصل وصل، ونعم ولا اشهد انه وصل ولم يخن الأمانة. جبريل يا باشا أيوه، كل دول هيسألوا إيه ده؟ الرسل أقتت، الرسل هتؤقت. أيوه هتؤقت بمواعيدها، هيقفوا يتسأل أنت بلغت ولا لأ. قال أبلغ رسالات ربه ليعلم أنه قد أبلغ رسالات ربه. لازم يا باشا الرسل لازم يتحاسبوا حساب كامل، والا ما كناش هنروح لادم نقول له الحقنا، يقول لك ماليش دعوه، ان ربي غضب اليوم غضبه لم ارها من قبل ولي نفسي اذهبوا الى غيري، فاهم؟ فكل واحد اللقطه دي، لا هو كل واحد عارف انه هيتسال. فالانبياء مش ملائكه داخله الجنه هيسالوا يا باشا، هيسالوا، كله هيسال، حتى مش من باب التحصيل الحاصل، لا يا باشا دي احداث، هيسأل وفرعون هيسأل على مرأة ومسمع من الكل يا باشا، هيسأل وهيدافع عن نفسه يا باشا. ده احلى حاجة في القصة دي، ان المحكمة منصوبة قدام الكل، واللي اضل ناس هيبقى هيتحاسب قدامه، بس انت لازم تكون فاهم ان انت مش مظلوم. اوعى تروح هناك تقول له اصل كان نرجسي وضحك عليا، مفيش الكلام ده. هيقول لك مدبوعين، ما انت بعتهم ليه؟ اقول لك ايه؟ التبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وهؤلاء الذين اضلونا السبيل. يا باشا هو انت كنت تكتع؟ كنت اخرس؟ كنت تهتم؟ كنت عبيط؟ الله، ما انت عرفت تكسب في التجاره، اشمعنى جيت في الدين وقلت ما فهمش في الدين؟ ليه جيت عند الدين وقلت هو يفهم اكتر مني؟ انا اروح للشيخ ابو دقن او لفلان الفلاني يفهم اكتر مني في الدين، هو بيني وبين ربنا وسيله. لكن انت بقى في التجاره ما بتحطش وكيل. انت في التجاره ما بتحطش وكيل، انت بتتعامل بنفسك. فامضتك لازم تكون في البنك معتمده، لكن في الدين مش مهم بقى، هو حيالله دين ده ماده، ده ماده اسمها ايه؟ ما بتتزودش على المجموع، ده دين، مجرد دين. يعني مجرد ايه؟ دين. يا باشا الدين لازم يكون بيجاوب على اسئلتك، وبعد ما تجاوب عليها تنفذ له طلباته. انت فاهم؟ كل نفس بما كسبت رهينه. والثانيه بل الانسان على نفسه بصيره. بصيره برضه، بصيره. الانسان على نفسه ايه؟ بصيره ولو القى معاذيره. فهمت؟ بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى ما فيش معاذير يا باشا. ارجوك بس. اشكركم. خلي بقى اللايف بتاع بكره هنتكلم فيه على الاتش دي ال والال دي ال والحاجات الجميله دي. واتمنى ما نكونش ايه، والله احنا خرجنا من الموضوع بس مش مشكله، الموضوع ظريف. انا بحب اتكلم معاكم في كل حاجه. الفلسفه جزء من حياه حضرتك، فما تجريش ورا الدنيا قوي. خد الدنيا بالراحه، مش مطوله لحضرتك ولا لغيرك، فاهم؟ ما تعملش قوي، ما تقولش انا عايز اعمل لنفسي حاجه ايقونه طول حياتك، فتسمي نفسك مثلا سفير السعاده. انت سفير جهنم يا باشا من غير ما تاخد بالك. انت خليفه يوسف وهب، انت فعلا خليفه يوسف وهب، سفير جهنم. كان في فيلم اسمه سفير جهنم، فاهم؟ شكرا يا شوارب. صباح الفل عادل يا ابو زيد. الغدد الليمفاويه تكفي يا دكتور؟ في ايه الغدد اللي بتكفي على الريق؟ الغدد الليمفاويه تكفي على الريق. اشكركم على حسن الاستماع، واتمنى ما اكونش ازعجتكم. ولو في نصيب بكره ان شاء الله، ماشي؟ ان شاء الله نتكلمكم على اتش دي ال والال دي ال. اسبوع على خير. واحده بتقول لي ايه رايك ايه في الدكتور كريم اشوجان ده بصراحه، ومع احترامي ليك وليه. لا انا اصلا الصراحه ما بيعجبنيش خالص. يعني على فكره انا يوم ما بتكلم على حد بتكلم على حد بكل اشكاله. فاهم قصدي؟ بكل اشكاله. انا ما عنديش مشكله مع حد بعينه، يعني حد شخص بعينه كده ما عنديش مشكله مع حد خالص. لكن انت مصمم تطلع تالف؟ لا عيب. ال ال ال الامه فيها علماء ترد على امثالك، فاهم؟ يعني اياكم البتنجان، ام جوده المصري بتقول لك اهي، ام جوده المصري اهي، بقول لك وصك انشراح، ما تخليك في صك امك بقى، ماشي؟ يلا تصبحوا على خير، واشوفكم على خير يا جماعه. استودعكم الله.